أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فبإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في هذه الليلة عن المحاضرة رقم 20 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وعنوان المحاضرة أثر انتفاء عمل القلب في وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. في الحديث عن أركان الإيمان التي أجملناها في المحاضرة تقريبا رقم 16 ونحن نتحدث على أن مصطلح الإيمان عند إطلاقه يدل بالمطابقة على مسماه المكون من عدة أركان. الركن الأول اللي هو قول القلب اللي هو علمه وأحيانا نقول تصديقه على اعتبار أن التصديق حكم العقل على العلم على اعتبار بعض المصطلحات في هذا هو علم القلب أو قول القلب أو أحيانا يقولون تصديق القلب وعمل القلب وإن كان تصديق القلب بيشمل الحديث عن عمل القلب عمل القلب كركن وأيضا قول اللسان ركن وعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان هذه الأركان دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا دل عليها إجماع السلف على ذلك أن الإيمان قول وإيه وعمل القول قولان والعمل عملا القول قولان اللي هو قول القلب وعمل وقول الإيه واللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح كل ركن من هذه الأركان يزيد الإيمان فيها وينقص خلي بالكم المصطلحات دي هنركز عليها في الأيام القادمة وبدقة يعني العلم يزيد وينقص عمل القلب يزيد وينقص قول اللسان يزيد وإيه وينقص عمل الجوارح يزيد وينقص كل ركن من هذه الأركان يزيد فيها الإيمان وينقص بين واجب ومستحب، فالواجب هيبقى درجة المقتصدين، والمستحب درجة مين؟ السابقين المقربين في كل الأركان. طب لو انتفت هذه الأركان هتطلع أنواع الكفر وهي محصورة في هذه الأركان، يا إما كفر الجهل والتكذيب وتكلمنا عنه بالتفصيل. طيب إذا انتفى ده في حال انتفاء علم القلب هيطلع كفر الجهل والتكذيب، قلنا انتفاء كفر الجهل والتكذيب بضوابط وله لوازم. طيب لو انتفى عمل القلب قلنا هيطلع كفر النفاق اللي هو محل حديثنا في هذه الليلة، وبرضو كفر النفاق هيتردد بين الكفر الأكبر والكفر الايه؟ الأصغر، بين كفر الناقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، كفر دينا كفر من كبائر الذنوب اللي هو الكفر الأصغر، وكذا بالنسبة لقول اللسان عند انتفائه وظهور كفر الجحود، وكذا بالنسبة لعمل الجوارح عند انتفائه وظهور ما يسمى بكفر العناد. هذه أركان الإيمان لابد من تصورها عندما تتحدث عن قضية الإيمان، لازم تكون دي في ذهنك وانت بتتكلم عشان تكون على قدم ثابتة وأنت تتحدث في قضايا الإيمان. فمحل الحديث اليوم عن أثر انتفاء عمل القلب. لو انتفى عمل القلب كيف يؤثر هذا الركن في كفر النفاق على وجه الخصوص، وكيف يتردد كفر النفاق بين الكفر الأكبر والكفر الايه؟ الأصغر. الأول بالنسبة لحقيقة النفاق والحديث عن النفاق، نعوذ بالله من النفاق، قولوا أمين. النفاق منسوب إلى النفق، والنفق اللي هو السرداب الذي يكون في الأرض، سرداب أو جحر معمول في الأرض يسموه إيه؟ نفق، زي كلمة النفق نفسها. نعم، لأن المنافق يستر كفره ويغيبه بقول أو فعل ظاهر، ده المعنى اللغوي بالنسبة للنفاق، فأشبه من يستتر في باطن الأرض عند دخوله النفق. شأنه في ذلك شأن حيوان صغير يشبه الفأر يسمى باليربوع. اليربوع بيتميز بحاجة عجيبة شوي، اليربوع بيعمل نفق له مدخلين، المدخل الأول يسمى بالقاصعاء والثاني، أو الأول يسمى بالنافقاء والثاني يسمى بالقاصعاء. النافقاء اللي هو بداية النفق، والقاصعاء جاية من القصع اللي هو الخروج، يعني نافقاء وإيه؟ وقاصعاء. فإذا حاولوا الإمساك به من القاصعاء خرج من النافقاء. نفس الكلام بالنسبة لصفة المنافق، يخرج من الإيمان الباطن عند الإمساك به في الإيمان الظاهر. ففي الإيمان الظاهر يؤدي الإيمان الظاهر، والمقصود به عمل الجوارح وقول اللسان، لكن هو خارج منين؟ من الباطن في القلب، خلا قلبه من الإيمان، زي ما ربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى سمى عمل الجوارح وقول اللسان إيمانا، وسمى عمل القلب وقول القلب إيمانا. مع إخواننا؟ نعم. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يظهر للناس غير ما يضمر، ده صفة اليربوع. اليربوع يخرق الأرض أو يخرق الأرض حتى إذا كان يبلغ ظاهرها ترك منها قشرة رقيقة، يعني حتى هو القشرة الرقيقة اللي بيعملها هو ما بيسيبش الجحر بتاعه مميز ويلاحظ، لا ده بيسده بقشرة رقيقة، يعني حتى لا يعرف أحد من الناظرين مكان هذا المخرج. يعني هتشوفوا أصلا منافق هتلاقي صفة النفاق فيها في أصول لغوية بالنسبة للمعنى، يعني فإذا رابه ريب دفع تلك القشرة التي على مخرج جحره برأسه فخرج منه. فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه مسالك للكفر والفسوق والعصيان، هو مش حفر نفق واحد بس، ده حفر ايه؟ انفاق. وذكر ابن جرير الطبري ان معنى النفاق انما هو اظهار المرء بلسانه، اظهار المرء بلسانه قولا ما هو مستبطن لخلافه، كنافقاء اليربوع الذي يتخذه لنفسه، ان طلبه صائد من مدخله قصع من قاصعائه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فان استطعت ان تبتغي ايه؟ نفقا في الارض، هو السرداب الذي يجعل للدخول فيه. فكذلك نفاق المنافق هو اتخاذ ما يظهر من القول بلسانه بالإيمان خداعا للمؤمنين بذلك. وطبعا شبهه برضه بالنسبة لليربوع. فإذا كان ذلك معنى النفاق لغة، ده كلام ابن جرير الطبري، إذا كان ده معنى النفاق لغة، وكان الإيمان عندنا قولا باللسان بما يحقن به المرء دمه، وعملا بالجوارح بما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الإيمان، ده كلام ابن جرير مين؟ طب ابن جرير الطبري يعني في ميت في الربع الأول من القرن الرابع الهجري على حسب اعتقادي يعني بالنسبة للتاريخ وفاته. وكان من ذلك العمل الذي به يستوجب مع القول بما ذكرنا حقيقة اسم الإيمان اجتناب الكبائر، ثم رأيناه غير مجتنب ركوب ما حرم الله عليه من الفواحش، ولا مقصر فيما نهى عنه من المآثم، يعني بيقع في المحرمات، علمنا أن إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي هو سبب لحقن دمه إنما أظهره إيه؟ خداعا للمؤمنين من استحلال قتله واستفاء ماله، وذلك هو النفاق الذي بينا وصفه. يعني هو إحنا بنقول أصلا عشان يطلق عليه اسم الإيمان لازم يكون فيه قول باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح. فلما لقينا عمل بالجوارح وقول باللسان والشخص خال القلب من الإيمان، طبعا هذا لا يعلم إلا الله، لكن بيقول هنا إنما أظهر ذلك إيه؟ خداعا للمؤمنين. ده النفاق أصلا في لغته، وبالنسبة للاصطلاح الشرعي هو القول باللسان أو الفعل بالجوارح على خلاف ما في القلب من القول والاعتقاد والعمل. ده تعريف النفاق شرعا، إن يكون في الباطن شيء مخالف للإيه؟ للظاهر اللي في الجوارح. النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة والعداوة التي يجب الحذر منها، لأن النفاق الأكبر صاحب الكفر فيه غير معروف، بخلاف الكافر، الكافر مميز، إنما المنافق هيتعرف إزاي هو في وسطنا. يعني كثير من الناس حتى دي في الحته ديت هتساعدنا في ايه؟ في فهم قول لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هل قول اللسان مع اعتقاد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام فيما بلغ عن ربه يكفي لان يدخل الشخص الجنه؟ انتم معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ المرجع بيقولوا يكفي. في الحقيقة ممكن واحد يكون كافر بالله العظيم ويقول بلسانه ويصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق ويطلع جواز سفر، خلي بالك ودي بتحصل بقى نتكلم في الواقع، يطلع جواز سفر ويدخل مكة مع أنها محرمة على الكفار باسم مسلم مستعار، ويدخل يصلي في الحرم كمان عشان يتبصص ويتجسس على المسلمين، فهذا قال لا إله إلا الله وصلى صلاة المسلمين، أخبر لك إزاي؟ وهو يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه حق، لكن هو كافر، وإنما فعل ذلك لعلة أخرى. إذن لابد في من استفاء بقية أركان الإيمان عشان نقول عليه إيه؟ مؤمن. يعني المسألة هي فطرية واضحة، واضحة زي الشمس، إنما هنقول على أساس إيه؟ إن الشخص لازم تتحقق فيه أركان الإيمان، وبالنسبة للنفاق بيبقى خطر شديد جدا على الإسلام بسبب إن هو ظاهر بمظهر الإسلام، فأتى بالأركان إلا إن عمل القلب انتفى في الشخص وعمل القلب غير متحقق، فمش عارفين نميزه. ولذلك ابن القيم لما وصف هؤلاء وصفهم بأوصاف بشعة جدا جدا يبين حقيقته، ولذلك وصفوهم بالزنادقة، يعني اسم الزندقة قد يطلق على المنافق لنفاق نفاق أكبر، لأن النفاق فيه من معاني الخيانة والخداع والتلاعب بالدين والمكر والأذى والفسوق واستحقار المؤمنين الموحدين وإضاعة الحقوق والاستهزاء برب العالمين وسائر عباد الموحدين. نظرا لقبح هذا النفاق سمي هذا النفاق زندقة، أو سمي المنافق زنديق، لأن كونه بيصلي معايا وهو بيخدعني بالشكل ده وأنا بعتقد أنه هو راجل مسلم، هو في الحقيقة بيستهزأ بي لأن فعله نفسه استهزاء، سواء هو. ولذلك إذا خلى إلى شياطينه صرح باستهزائه، قالوا إنا معكم إنما نحن إيه مستهزئون، يعني صلاته حد ذاتها استهزاء. شوف تخيل واحد جاي كده يصلي من غير وضوء عمدا، يبقى بيستهزاء بنعاته وإن لم يظهر ذلك، لكن فعله نفسه أصبح استهزاء، وربنا سبحانه وتعالى عليم بحاله في ذلك. فإن القيم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله أو رسله، هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فالكفار والمجاهرون بكفرهم أخف شأنا منهم وهم فوقهم في دركات النار. يعني الكافر ما بتعذبش نفس العذاب بتاع المنافق وإن كانوا كلهم في النار، لكن المنافق عذابه أشد في الدرك الأسفل من النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسوله، وزاد المنافقون عليهم الكذب والنفاق. ولذلك بلية المسلمين بالمنافقين أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حقهم هم العدو فاحذروا. وكلمة هم العدو اللفظ ده يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، المفترض كده، لكن لم يردها هنا من إثبات يعني هو وردها هنا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، إن المنافق هو أولى بهذا الوصف وأولى بوصف العداوة إذا أطلق، إن أول ما يقع على مين؟ على المنافق قبل الكافر. هم العدو فاحذرهم. وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم. واحد يشوف مثلا واحد منافق بيكره الإسلام والمسلمين، ممكن يصلي مع المسلمين الجمع والجماعات وبينقل كل فكر الكفار إلى المسلمين ويفتح قنوات فضائية لإفسادهم، والنفاق هو ظاهر قدامنا أنه بيصلي مع الناس، لكن هو في حقيقته قلبه منفتح ومنشرح إلى الكفار، يواليهم على المسلمين ويعني يدلهم على عوراتهم وعلى الأماكن اللي ممكن يقضوا من خلالها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم عنه من القيم بكلام يعني يبين فعلا حقيقتهم. وأنا عايز أقول لكم يا أخوانا في قضايا الإيمان بالذات، عايزين تقرأوا يبقى تقرأوا لابن تيمية وابن القيم، اللي عايز يقرأ وإن شاء الله بعد الدورات دي هتحسوا بالفرق. قضايا الإيمان عرضت بدقة بعد ما الواحد قعد يقرأ فيها كتير، اللي كتبوا على الساحة واللي كتبوا في قضايا الإيمان، وكتب كتبت في الإيمان، عشرات بل مئات الكتب ألفت في قضية الإيمان وقضية التكفير والأشياء دي. لكن عايز تقرأ بفهم أصول السلف اللي احنا اتكلمنا عنها في دورة أصول العقيدة ودورة منت القدير وأيضا في دورة منت الرحمن، هتلاقي أجمل كلام وأفضل كلام اللي يفهم لوازم الكلام لو اتكلم في جزئية عامل حساب والبقية الأركان، وبتكلم الخريطة العامة واضحة في كلامي في أي جزء من كلامه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وده هيبان لنا إن شاء الله عز وجل في آخر محاضرة في هذه الدورة. يعني آخر محاضرة في هذه الدورة الحمد لله إنها كتبت، مع إن في محاضرات قبلها لسه ما خلصتش. ليه؟ لأن إن شاء الله عز وجل هتشوفوا حاجات جميلة جدا تدل على إن الفهم السليم يستطيع الإنسان أن يتوافق معه حتى وإن لم يقرأ لصاحبه. هتلاقي في أي مكان تقع عينك على كلامه تتوافق معه، وحتى وإن لم يعني تقرأ كلامه. يعني تبص ممكن واحد يتكلم بنفس منطقي ونفس كلامي ونفس أصوله وهو ما قراش كلامه، فسبحان الله. يقول شيخ الإسلام تيمية: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. يعني الناس بينقسموا إلى إيه؟ مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. خليكم معايا في التقسيمة دي. الناس ابن تيمية بيقسمهم لقسمين: ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما فين؟ في الظاهر. هو عايز يقول لو إن عمل الجوارح، عمل الجوارح وقول اللسان متحقق في أركان الإيمان بالنسبة لشخص، فهذا يدل على أحد أمرين في الباطن: إما يكون صادق وعنده إيمان في القلب، وإما يكون إيه؟ منافق. فهمتوها ولا عيدها تاني؟ تاني. متى يقول: والمقصود إن الناس ينقسموا في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن، إلى مؤمن في الباطن وكافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. يعني يقول مسلم في الظاهر هنا هيلزم منها أن يكون في الباطن إيه؟ ها؟ مؤمن، أخبرك إزاي؟ أو منافق. لأن لفظ الإيمان ساعة ما يذكر مع الإسلام، أما تلاقي مثلا ابن تيمية ذكر الإسلام وجاب معاه الإيمان، فيقصد بالإسلام إيمان الظاهر، إيمان الإيه؟ وإيمان الظاهر حيطلق على قول اللسان وعمل الجوارح، وإيمان الباطن هيبقى إيمان القلب. فقد يطلق الإيمان كاسم عام، نقول كلمة إيمان أو مؤمن عام بدون إسلام، بدون ما أذكر الإسلام، لفظ الإسلام. فلو ذكر الإيمان عند إطلاقه كده يبقى لازم الأربع أركان اللي هم إيه؟ عدوا معاي: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل. ده لما أقول كلمة إيمان على الإطلاق، فهيبقى مسمى الإيمان عند الإطلاق مسماه يعني إيه؟ ما دل عليه اللفظ والمطابقة، مكون من كم ركن؟ من أربعة. لكن لما أذكر الإيمان وأضيفه للإسلام هيبقى الإسلام هنا هو عبارة عن عمل الظاهر وقول الظاهر، والإيمان هنا هو هيبقى المقصود به عمل القلب وقول القلب. فهمتوها يا أخوانا؟ بيسموها إيمان القلب. فلما هنا بيقولك إيه؟ المقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن. يعني مؤمن في الباطن أو كافر فين؟ في الباطن. وممكن يكون بقى عشان المؤمن، عشان نقول عليه مؤمن نوات، لازم يكون مع أنه مسلم في الظاهر. فمسلم في الظاهر هنا قد يكون عن صدق وإيمان في القلب. مظبوط يا أخوانا؟ يبقى كده مظبوط، مسلم ومؤمن. وقد يكون مسلم في الظاهر كافر فين؟ في الباطن. فهمتوا التقسيمة بتاع ابن تيمية؟ مع أنه سطر واحد لكن يحتاج إلى إيه؟ أنك تركز فيه. اتضحت دي فهمينها؟ ردوا علي وقال عدة تاني. ها؟ تاني؟ حاضر. ماشي. صلى على رسول الله. نعيدها بطريقة تانية. الرسول عليه السلام بيقول إيه؟ ألا إن في الجسد إذا صلحت. صلحت يعني إيه؟ يعني استوفت الإيمان في الباطن. واستفاء الإيمان في الباطن من المحاضرة اللي فاتت قلنا لازم يكون في إيه؟ قول القلب وعمل القلب، اللي هو علم القلب أو تصديق القلب مع عمل القلب، اتنين مع بعض، ده يسمى إيمان فين؟ في الباطن. إذا صلحت صلح الجسد إيه؟ كله. فصلاح الجسد كله هيلزم من ذلك وجود قول اللسان والشهادة أن لا إله إلا الله وبقية الأركان الخمس، مش كده؟ اللي هي أركان الإسلام، ما أخوانا؟ عمل الجوارح. إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو في إيمان في القلب يبقى لازم يطلع إيمان في الجوارح على طول. طب لو في إيمان في الجوارح ممكن يكون ظاهر عن إيمان في القلب أو إيه؟ أو نفاق. اتفهمت؟ يغيروا كلام ابن تيمية تاني أهو. المقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. وضحت؟ ولا عدها تاني؟ ردوا علي. طيب. وإلى كافر باطن وظاهرة. يعني إما واحد ظاهر منه الإسلام وهو عن إيمان حقيقي في القلب أو نفاق، وإما واحد ما فيش إيمان في الظاهر يبقى ما هيبقى فيش إيمان فين؟ في الباطن. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته أم لا؟ ابن تيمية عايز يقول يعني إن لما الأعاجم كثروا ودخلوا في الإسلام تظاهروا أو تظاهر كثير منهم بالإسلام لكن ليس عن إيه؟ عن إيمان، فبقوا يفعلوا أفعال الزندقة في الباطن وفي الظاهر يصلوا مع المسلمين. والمقصود في المسألة بعد ما ذكر الخلاف في التوبة ابن تيمية يعني بيقول إن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن إيه؟ غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيره أو غيرهم. يعني معنى ذلك يا إخواننا احنا عايزين نقول إيه؟ إن اللي هيقول لا إله إلا الله بس أو حتى يصلي يقول لا إله إلا الله ويصلي كمان ويؤدي الأركان ممكن يكون معتقد في قلبه الإيه؟ لكفر أو لدين من الأديان زي النصارى أو اليهود، يعني هو في الظاهر بادي منه الإيمان وممكن يكون مصدق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبالرغم من كده يؤسر يهوديته أو نصرانيته. طب هو ليه بيقول لا إله إلا الله؟ يخاف القتل على نفسه، فما نفعته لا إله إلا الله؟ يعني يقول ما فيش، مش ممكن هيكون فيه مجرد تصديق في القلب بكون الرسول عليه الصلاة والسلام حق والشخص ينطق لا إله إلا الله ويمتنع بعمل القلب وعمل الجوارح. المعادلة دي احنا عايزين نؤصلها عشان الكلام اللي جاي هيتبنى عليه كلام جامد، ان قضايا الإيمان لما انتوا هتفهموها صح وتعرفوا تتكلموا فيها وتفهموها بناء على هذا الفهم اللي بتأصل دلوقتي، واحنا بنقول دلوقتي ان اي واحد قاعد فيه معانا لو شاف حاجة في الصدر يقول لك يا شيخ ارفع ايدك كده، اقول انا مش مقتنع بالحتة دي يا شيخ، ليه؟ ادي لنا سبب وجيه واحنا نناقشك فيه. لكن لما نيجي نتكلم بعد كده على لوازم الكلام ده ونبين خطأ بعض الناس في تقسيماتهم لقضايا الإيمان ما يخضكش بقى أن فلان الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قالوا بهذا الكلام، لأن نفس القضية هتتكرر زي قضية الأسماء بالظبط. طالما أنت استوعبت الأدلة وظاهرة جدا بنصوصها في الكتاب والسنة ما يهمكش لا فلان ولا فلان، أنا يهمني الإيه؟ الدليل. وإن كانت مسألة الإيمان هتبقى القضية فيها إن شاء الله أشد، لكن إحنا يهمنا الوصول الحق وإحنا متجردين تماما عن أن يكون لنا مقرب في أن نوافق فلان أو نوافق فلان. ولذلك كثير من اللي كتبوا في قضايا الإيمان أنا بأخر القراءة لهم كتطبيق عملي لدراسة الإيمان عشان أنتوا تقول لا ده صح في كذا ده خطأ في كذا ده صح في كذا حتى لو كان الشيخ فلان. معايا يا إخوانا؟ طيب، ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلت مقالات الناس. نأتي ننتقل إلى كفر النفاق الأكبر وما دل عليه من أركان القول والعمل في الإنسان. نشوف أركان كفر النفاق بالضبط ونضبطها تماما. كفر النفاق تاني بينشأ عن إيه؟ الإقرار باللسان أو الانقياد بالجوارح، يعني حاجة من الاثنين. يعني إن ممكن واحد منافق ما قالش لا إله إلا الله لكن بيصلي، طبعا هو هيلزم من خلال الصلاة إن هيقولها، لكن هو ممكن يتظاهر بإنه بيقولها أو بيقعد بيتكلم كده كلامه خد بالك إزاي وهو في الأصل ما بيقراش الفاتحة ولا حاجة ولا بيقرا التشهد ولا بيقول سبحان ربي الأعلى ولا شيء من هذا القبيل، هو بس إيه حركات وسكنات بيعملها فينقاد بجوارحه، أو يقول بإيه بلسانه عشان يظهر، يعني حاجة تثبت لنا إن هو منقاد في الظاهر إن هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فده هيجي من خلال قول اللسان وعمل الجوارح أو قول اللسان أو عمل الجوارح، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أحيانا يقول في شأنهم القول وأحيانا يذكر فيهم العمل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ فذكر العمل. ومن الناس من يقول، فده قول إيه؟ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. القصد فضل أركان القول والعمل في كفر النفاق. وليه ركن عمل القلب هو المؤثر في كفر النفاق؟ الأول بنقول لازم يتحقق، هنشوف الأركان اللي هي الموجودة دي، أركان الأربعة في حال النفاق وضعها إيه بالضبط. فبنقول لازم يكون متحقق قول اللسان، قول إيه؟ اللسان، ومتحقق كمان عمل الجوارح. يا الاثنين مجتمعين يا منفصلين، لأن ممكن واحد مثلا تلتقي معاه في موقف فيبين لك أنه مؤمن إما باللسان أو بإيه؟ بالجوارح، مش كده يا أخوانا؟ طيب هنعرف الأدلة على الكلام ده. طيب الحاجة التانية، عمل القلب لازم يكون منتفي. يبقى في حال النفاق انتفاء عمل القلب مع وجود قول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. طب وعلم القلب؟ قد يكون متحقق وموجود او قد يكون غير موجود والشخص جاهل او مكذب. فعلم القلب المنافق ممكن يكون عالم بالحق مصدقا به، وقد يكون جاهلا به مكذبا شاكا فيه. دي أركان النفاق. عايزين نشوف الأدلة عليها من القرآن ونفصل فيها عشان نعرف كل ركن يكون حاله إيه بالظبط. وإحنا بنقول حكاية أكبر أو أصغر لأن هتعرفوها بعد شوي في مسألة النفاق. لما يذكر النفاق فيه نفاق قد يقع فيه المسلم ولا يخرج من الملة ويبقى في حكم الكبيرة، وفيه نفاق من وقع فيه خرج من الملة. فربنا لما حكى هذه الأوصاف عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كان يخاف على نفس النفاق ويخشى إن تغير حاله أن يكون منافقا، كما سنرى في حديث نافق إيه؟ حنظلة، وهو كان في أعلى درجات الإيمان في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين اللي اتكلمنا عنها قبل ذلك. لكن احنا نفصل بالاثنين ازاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. ايه الدليل على الاقرار باللسان من القرآن في حال النفاق او كفر النفاق؟ احنا بنتكلم على اركان اهو، فعايزين قول اللسان والاقرار باللسان. الدليل عليه ايه من القرآن؟ قول الله تعالى ومن الناس من ها يقول، هيقول بايه؟ بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالآية دلت هنا على أنهم يقولون باللسان آمنا دون إيمان القلب، فتحقق في النفاق الإقرار باللسان. طيب وقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والآية في المنافق إن ربنا قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ثم قال ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الإيه؟ المنافقين. يبقى الآية في المنافق إنه بيقول بلسانه اقرار، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك أيضا قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن لازم يتحقق قول اللسان فين؟ في كفر النفاق. قول اللسان يكون موجود. طيب انقياد الجوارح الدليل عليه مأخوذ من قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا هيبقى باللسان والجوارح، بس هنا اللسان قايم بالعمل مش بالقول. مش قلنا اللسان قد يكون له قول ويكون له ايه؟ عمل. والاصل في اللسان القول، ولو كان له عمل بينضاف لعمل الجوارح. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ نعم. طيب هنا نص انهم بيقوموا باعمال الجوارح زي الصلاه وغيرها. ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فهنا برضو الكلام في اللمز والغمز والحركات على المسلمين دي فعل بالإضافة إلى القول. قل أنفقوا طوعا أو كرها، ده يبقى عمل جوارح ولا قول لسان؟ انفقهم هو لن يتقبل منكم. فبقول أنفقوا طوعا أو كرها، النفاق ده اللي هو الانفاق أقصد، الانفاق ده هيكون عمل جوارح ولا قول لسان؟ صحصحوا معايا، عمل جوارح. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طب علم القلب وتصديقه أو عدم تصديقه قد يكون موجود وممكن إيه ما يكونش موجود. طيب تعالوا نشوف الدليل. قول القلب قد يوجد أو لا يوجد، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك إيه لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فكلمة آمنوا ثم كفروا حيلزم من الإيمان إيمان القلب وإيمان الجوارح، إيمان الظهر وإيمان الباطن، مش كده يا أخوانا؟ بعد كده ارتدوا وكفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذه الآية يلزم منها إن كان عندهم علم وتصديق، مش كده برضو ولا مش معايا في الحتة دي يا أخوانا؟ تاني ذلك بأنهم آمنوا ثم إيه؟ ثم كفروا. فقبل أن يكفروا وصفهم الله بالإيه؟ بالإيمان. وطالما وصفهم بالإيمان حيبقى كانوا مصدقين بالنبي عليه الصلاة. فكفروا بعد تصديقهم. واللي يصدق بعلم يعني واحد لما من الصعب أن واحد يحوش العلم اللي في قلبه. يعني أنا أما أكون عالم بشيء ومتأكد من صدقه فلما يجي واحد يشككني فيه بعد كده شكه ده ما بأثرش في الصدق. أنت أخبرك إزاي؟ طيب فوصفهم المولى عز وجل بالإيمان قبل الكفر. ولازم الإيمان تحقق علم القلب ووجوده. وربما يوجد في القلب الشك والريبة وعدم التصديق بالحق زي ما ربنا قال في المنافقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عندهم الشك والريبة. يبقى قد يكون في قلب المنافق تصديق وقد يكون فيه شك وريبة وتكذيب. يبقى علم القلب قد يتحقق أو لا يتحقق بالنسبة للإيه؟ لأركان كفر النفاق. عرفتوا دلوقتي أركان كفر النفاق؟ الركيزة الأساسية بقى اللي هي انتفاء عمل القلب. يعني احنا اتكلمنا فين؟ في المنافق، وجود قول اللسان، وجود عمل الجوارح، وعلم القلب قد يكون موجود أو غير موجود. طب وعمل القلب لازم يكون منتفى. إذا انتفى كله يبقى نفاق أكبر، ولو انتفى شيء منه يبقى نفاق أصغر. إزاي؟ لأن مثلا يقول لك إذا حدث كذب آية المنافق وإذا وعد إيه يبقى أنا بديك موعد وأنا مبيت النية على الخلف فعمل القلب مش متحقق في الموعد ده فبسبب دي الشخص يستوجب العقاب لكن لا يخرج من الملة. إنما لو كان الأصل بقى في الإيمان نفسه أنت مؤمن ولا لا وديت وعد إن أنت تدخل في الإسلام أو دخلت في الإسلام بالفعل وانت مبيت النية أنك أنت كذاب فعمل القلب منتفي تماما. فقد ينتفي العمل كله أو ينتفي إيه؟ بعضه. فإحنا كل نوع من أنواع الكفر زي ما عملنا قبل كده قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ولذلك عمل القلب بقى هنا الركيزة الأساسية. لأن لو وجد عمل القلب لاكتمل بناء الإيمان. لأن الأركان كلها لو فرضنا ان في منافق عنده علم وتصديق وعنده قول اللسان وعنده عمل الجوارح، ايه اللي ناقصه؟ النية وعمل القلب. ودي شيء سهل قوي، كان يغيرها في لحظة، لان كل الاعباء والجهد وبذل الجهد تحقق في المؤمن وتحقق في المنافق ما عدا عمل القلب. ولذلك عمل القلب هو الركن المؤثر في كفر النفاق. فلما ينتفي عمل القلب هيطلع في المقابل كفر النفاق بضوابطه، بضوابطه، لان عمل القلب اصلا منتفي في كل انواع الكفر، كل انواع الكفر عمل القلب منتفي فيه. يعني كفر الجهل والتكذيب، الشخص معرض على العلم ومش عايز يتعلم، مش عايز يعرف الحق بإرادته ولا غصب عنه، ها؟ يعني عمل القلب موجود في الإيمان ولا مصر على الكفر؟ مصر على الكفر، بس سميناه كفر الجهل وتكذيب ليه؟ لأن الركن الأول أصلا ما تحققش فانتفت بقية الأركان. طيب كفر النفاق مبني على انتفاء عمل القلب ذاته حتى لو وجدت بقية الأركان، فكان هو المؤثر في ذو كفر النفاق. كفر الجحود امتناع القول باللسان وكتمان الحق وعدم الشهادة بالحق مع علمه بالحق، يعني هو قول القلب متوفر وعلم القلب متوفر لكن قول اللسان ممتنع. طيب امتنع قول اللسان بإرادة ولا بغير إرادة؟ بعمل القلب ولا بدون عمل القلب؟ يعني عمل القلب انتفى تماما في الإيمان، يعني عمل القلب لازم يكون برضو موجود في كفر الايه؟ الجحود. كفر العناد والاستكبار، لو واحد بيقول لا إله إلا الله وعنده علم القلب وقول القلب لكن عمل الجوارح منتفي تمام، ما بصليش خالص ولا يطبق شرع الله ولا يؤدي فرضا ولم يعمل خيرا أبدا على الإطلاق ومصر على ذلك حتى الممات، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، هل هذا يدل على إن في قلبه شيء من عمل القلب؟ رد يا أخوان لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا. الرسول قال إذا صلحت صلح الجسد فازداد، دل ذلك على انتفاء الإيمان من قلبه. وهي دي المشكلة المعضلة كبيرة جدا اللي هنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله لما نتكلم عن عمل الجوارح، اللي هي جنس العمل، كفر الاعتقاد وكفر العمل، شرط الصحة وشرط الكمال، المعمعة الكبيرة التي خاض فيها كثير من الناس. كاذب. الشيخ فضيلة الشيخ عادل بيقول لو ادعى ان عمل القلب موجود مع انتفاء عمل الجوارح، ابن تيمية يقول لك ده اصلا من الفرض الممتنع، مش ممكن يكون فيه واحد عنده، والنص ده جاي لكلمة تيمية في المحاضرة دي ان شاء الله زل علينا ندرك، بيقول ان مش ممكن واحد عنده الارادة وعمل القلب مع وجود القدرة ولا يظهر اثر في الجوارح، يستحيل. ده كلام ده من الفرض الممتنع. ولذلك أغلب هؤلاء اللي اتكلموا في قضية انتفاء عمل الجوارح مطلقا مع وجود عمل القلب يتحدثون عن أشياء لا حقيقة لها في الواقع، أو فروض زي ما اتكلمنا في قضية الصفات إن الشخص بيتخيل أشياء في القدر المشترك والقدر الفارق بيضل فيها أشياء ليست في الخارج، ليست في الواقع، زي ما تيمية بيستخدم هذا التعبير. وده هتبان لما نتكلم على قضية عمل الجوارح وانتفاء عمل الجوارح. لكن خلينا نقول دلوقتي إن ربنا سبحانه وتعالى وصف انتفاء عمل القلب بمرض القلب. قال في قلوبهم إيه؟ مرض، فزادهم الله مرضا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم إيه؟ مرض. هم المنافقون، بس توضيح للنفاق، غر هؤلاء دينهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم إيه؟ مرض. فسمى انتفاء عمل القلب مرضا. واحد قلبه فيه مرض، فانت هتعمل فيه ايه؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ايه؟ مرض، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وهنا والذين في قلوبهم مرض هو المقصود به النفاق، يعني المنافقون. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، وهنا بيقول لك واحد يقول لك تفيه وفرق بين النفاق وبين ايه اللي في قلوبهم مرض. لا، هو المقصود الاثنين، بس ربنا بيوضح سبب نفاقهم ايه، انتفاع عمل القلب في قلوبهم. زي ما قلنا قبل كده في الكلام اللي اتكلمنا عنه في قضيه الذين امنوا وعملوا الايه، ان عمل الصالحات يقول لك غير العمل، فالعمل غير خارج عن مسمى الايمان. لا، ده من جزء من المسمى نفسه. زي ما هو والدليل على كده ايه، ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم ايه مرض، ما قالش هنا النفاق، ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت فاولى لهم. فاللي في قلوبهم مرض هم المنافقون، وده نفاق اكبر. بس المرض برضه ممكن يبقى مرض خفيف، ممكن يبقى مرض زي سرطان بعيد عنك، اخبلك ازاي، فده برضه هيجي في المساله في النفاق الاكبر وفي الاصل. بشر المنافقين بان لهم، يقول لك اللي توفر في هذه الاركان بقى كفر، كفر اكبر في الدرك الاسفل من النار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. ودي اوصاف النفاق، هي الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا ايه مثلهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وهنا طبعا المنافق ده خسران، خسران بكل المقاييس. ليه؟ لانه تعب واشتغل. يعني تخيل لما يقوم بقى اثقل الصلاه على المنافقين، ها، العشاء والفجر، فهو لما يقوم يصلي هو ايوه خايف بس يتعود، يقول له ده ما جاش، فيقوم يصلي وخلاص، حتى ممكن ما يتوضاش كمان. يقول لك ازاي الايمان بيدل بالمطابقه على عده اركان، عدوها معايا، ها، علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الايه الجوارح. كل الاركان ديت ممكن تتحقق في المنافق الا عمل القلب بس. الاخلاص والحب مش موجود، وده يتوقف على تحول النيه. ولذلك المنافق في الاخره ربنا سبحانه وتعالى بيجعله يسير مع المؤمنين حتى إذا وصلوا إلى حد معين ضرب بينهم بإيه؟ بسور. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الإيه؟ العذاب. فقولوا ينادونهم ألم نكن معكم؟ ما احنا كنا معاكم في كل حاجة. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وده طبعا أشد ما يكون من الحسرة والندامة، نعوذ بالله من ذلك. وربنا وصفهم بأبشع الأوصاف، إن هو الحامل له على النفاق طلب العزة والجاه، هو عايز العزة فبيلتمسها فيه، أو زي ما تقول قاعد على الوينجين زي ما بيقولوا كده، مرة يبقى مع المؤمنين ومرة يبقى مع الكافرين، فيلاقي العزة مع مين. وكان ده شأن عبد الله بن إيه ابن أبي بن سلول. ابن القيم وصفهم بأوصاف جميلة أوي في مسألة التعبير عن كفرهم وعن زندقتهم وعن نفاقهم، وأنا لخصت اللي قاله ابن القيم بشكل كويس، تقدروا ترجعوا له في المذكرة عشان الوقت وكده. يعني ما فيش داعي علشان ما طولش عليكم بالنسبة للوقت، صفات المنافقين إن الإخوة عايز يعرفهم، فأنت بس تقرأ كلام ابن القيم حتى تبسط حتى من سرده. وقد وصفهم الله بأنهم مجرمون، وصفهم بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله، وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله، لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم حزب الشيطان ويوادون من حاد الله ورسوله. كثير من النفاق جمعها من القيم بشكل جيد، حتى بيقولهم هو سمي منافقا أخذا من نافقاء اليربوع، بيت يحفره ويجعل له أسرابا مختلفة، فكلما خرج طلب من سرب خرج من سرب آخر. كلام كثير ذكره ابن القيم، احنا جبناه على أساس إخواننا لما يدرسوا الكلام ده بعدين إن شاء الله عز وجل ربما يجدون فيه ما يكفي. تعالوا بقى هنا هنتكلم عن مثلا المسائل اللي تحتاج إلى تدقيق وتحقيق بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقسيم النفاق إلى أكبر وإيه، أو إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. تقسيم النفاق لأكبر وأصغر دقيق جدا، لأن النفاق زي ما قلنا بيتردد على حسب زيادة الإيمان وإيه ونقصان، فإن نقص الإيمان حتى خلى القلب من الإيمان خرج الشخص من الإيمان، وإن زاد حتى وصل منتهاه يبقى وصل إلى كمال الإيمان. وإحنا عندنا دلوقتي إيه الدرجات اللي ربنا ذكرها في الأول اللي اتكلمنا عنها في أول محاضرة، قسم الناس إلى أربعة أقسام، فاكرين؟ من يقول؟ المقتصدين والسابقين بالخيرات، واللي قبل المقتصدين الظالمين لإيه؟ لأنفسهم، واللي قبل الظالمين لأنفسهم كفار، يا كفار يا يدخلوا في الإسلام، فلو دخلوا في الإسلام هيبقوا على ثلاث إيه؟ أصناف. فهل درجة الظالمين لأنفسهم كدرجة المقتصدين؟ هل درجة المقتصدين كدرجة السابقين؟ فالإنسان هو من درجة السابقين أعلى شيء، ينزل لغاية درجة الظالمين لأنفسهم. طب لو نزل عن الظالمين لأنفسهم هم الكافرين، وده كله على حسب المؤشر اللي في الأركان، والمؤشر بيشتغل في الأربعة، يعني بيزيد الإيمان وبينقص في الأركان الأربعة، يا في علم القلب يا في عمل القلب يا في قول اللسان يا في عمل الايه الجوارح. فلما اقول لك اكبر واصغر ادق من احنا نقول نفاق اعتقادي ونفاق عمل، لان كلمه اعتقادي ما مش عارف اضبطها، اصدق ايه باعتقادي؟ عنده علم القلب ولا عمل القلب؟ يعني منعدم عنده علم القلب ولا عمل القلب؟ احنا عرفنا اركان النفاق وكلمنا عنها بالتفصيل، مش كده؟ مش عرفنا اركان النفاق ان عمل القلب منتفي، فهيبقى نفاق اعتقادي ازاي بقى؟ ما عندوش علم القلب. ده احنا قلنا ممكن المنافق يكون عنده علم القلب، فان قصدت انتفاء عمل الجوارح عمل القلب ففي الحاله دي ما هنقدرش نقول ان انتفاء عمل القلب يسمى اعتقاد. انت معايا ازاي؟ فالمساله ملبسه، ولذلك احنا قلنا ايه، قسم بعض، وللاسف يعني ايه بعض الناس اللي اتكلموا في المساله، احنا عملها المحمل الصحيح يعني على احسن وجه ممكن يحمل لاي واحد يتكلم في المساله خصوصا من اهل العلم الكبار، لان احنا طبعا احنا لا نشتري على احد، لكن احنا بالنسبه للمساله لازم تكون واضحه والأدلة فيها واضحة وضوح الشمس. بعض أهل العلم قسم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وهذا التقسيم وإن كان تقسيما ملبسا فيه نظر، إلا أن القائلين بذلك أرادوا تقسيم النفاق إلى نفاق أكبر ونفاق إيه أصغر. فلما لقي كلمة نفاق اعتقادي ونفاق عملي يبقى أنا أقول لك إيه، هو يقصد نفاق أكبر ونفاق أصغر، وخليني من تقسيم. ليه؟ لأن حكاية نفاق عملي هيقول لك لا يخرج من الملة، ونفاق اعتقادي يخرج منين؟ من الملة، في حين أن أصلا النفاق صاحب النفاق المنافق الأكبر بيصلي وبيقول لا إله إلا الله، ده عمل ولا اعتقاد؟ عمل. أهو النفاق اللي خرجوا من الملة نفاق عمل، ولو هم لم يأتوا بهذا العمل ما هنسميش نفاق أكبر. أخبرك إزاي هيبقى في الحالة دي الشخص ما يكون إيه جاحد أو مكذب، يا كفر هيبقى كفر جهل التكذيب، يا كفر نفاق، يا كفر جحود. يعني تخيل دلوقتي المنافق، خليكم إياه كده، كفار قريش كلهم وأبو طالب اللي هم ما حصلش النفاق، ما كانش في العهد المكي. ليه ما كانش في العهد المكي؟ لأن كان الناس كانوا وصلن فيه يا جاحد، وده هنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد جاي اللي هو كفر الجحود. وكفر الجحود إنه يبقى قول اللسان ممتنع مع وجود علم القلب زي أبو طالب كده، ده كفر، كفر جحود. وكفر قريش أغلبها كفر جحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه يجحدون. فكفرهم كفر جحود أو كفر جهل وتكذيب، مش عايزين نعرف الرسول ولا نعرف عنه أي حاجة عليه الصلاة والسلام، هم قولوا كده. فإما إذن الكفر اللي كان موجود في العهد المكي واحد من الاثنين، ها؟ يا جهل وتكذيب يا إيه؟ يا جحود. إنما اللي في المدينة كفر نفاق بسبب العمل، مظبوط ولا لا؟ يعني في المدينة اللي كفروا في النفاق بسبب نفاقهم ما كانوش صرحاء في إن يقولوا لا إحنا مش مؤمنين وخلاص، إنما هم نافقوا. طب نفاقهم دي ظهر من خلال العمل ولا من خلال الاعتقاد؟ شافوا، شفناهم بيصلوا مع الناس وكده مع إخواننا. فحتى حكاية التقسيم لاعتقادي وعملي، لا هم قصدهم إيه باعتقادي وعملي؟ زي ما أقول لك كده، نفاق أكبر ونفاق أصغر، فإحنا نخلينا في الأكبر وفي الإيه في الأصغر، مع إن الكلام ده قاله أعلام زي ابن كثير وغيره. لكن لما أتكلم على النفاق أقول لك نفاق اعتقادي، فأنا نفسي مصطلح الاعتقاد نفسه، الاعتقاد يعني إيه؟ أصل الاعتقاد عقد القلب على التصديق بمقتضى العلم اللي وصلني، إذا كان خبر يصدق وإذا كان أمر ينفذ. العقد إما جاي من العقدة عقد القلب، أو جاي من العقد اللي هو المتفاق بين الطرفين. ما أنا عايز كل حاجة تتفسر، ما ينفعش أقول كلام مجمل كده وأسيب الشخص عندي مش قادر يتصور يعني إيه اعتقاد. أخي بالك إزاي وكفر بسبب الاعتقاد أو كفر بسبب العمل. أنتم معايا يا أخوانا في النقطة دي؟ نعم. لكن هم أرادوا كده، أرادوا أن النفاق بينقسم إلى أكبر وأصغر. فالنفاق الاعتقادي يقصدون به النفاق الأكبر المخرج عن الملة، وأطلقوا عليه نفاق اعتقادي إنه متعلق بانتفاء عمل القلب وانعدام العقيدة والإيمان في قلوب المنافقين. هو ده المخرج اللي نقدر نتكلم من خلاله. أي ايوه اي صحيح، وانتفع من قلب ظهور عمل الجوارح لا يؤثر في القضيه ولا يؤثر ظهور ايه عمل الجوارح. لا لازم يكون موجود على فضل عمل اللسان فقط وجود. ممكن، بس هنا في الحاله دي لو هو عاش فتره طويله مع المسلمين، انما الشيخ بيتكلم في المساله عشان الكلام يوصل لكل الناس. يعني بيقول ان المنافق عنده علم القلب، كويس كده، عنده علم القلب. احنا قلنا ممكن يكون عنده التصديق او ما عندوش التصديق. هنفترض منافق عنده التصديق وانتفى عنده عمل القلب، ما هو لازم ينتفي في النفاق. بس اللي عرفنا ان هو نفاق ايه، مش ممكن هيظهر نفاق الا اذا تحقق قول اللسان وعمل الايه الجوارح، او قول اللسان او عمل الجوارح على حسب حالته. فإن عاش مع المسلمين فترة طويلة لازم يجي الاثنين، لازم يجي الاثنين وعمل الجوارح، لازم يجي الاثنين. فلو ما جوش الاثنين ما يبقاش كفر، كفر نفاق، ينتقل للجحود على طول، ينتقل للجحود أو الجهل والتكذيب. لأن الجهل والتكذيب، الجهل والتكذيب لما يكون الشخص ما عندوش علم، إنما لو عنده علم، يعني لو منافق ما عندوش علم ولم يأتي بقول اللسان ولا بعمل الجوارح ما نقولش عليه نفاق، نقول عليه جهل وتكذيب. لكن لو عنده علم تصديق القلب وانتفى عمل القلب وانتفى قول اللسان يبقى ده اسمه ايه؟ جحود. فمسألة إن هو إن الكفر النفاق فيه حاجة اسمها كفر النفاق العملي وكفر النفاق الاعتقادي، المسألة هتلاقي فيها مش منضبطة، ولكن احنا بنحملها على المحمل السليم، فبنقول إن هو قصده الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. لكن التقسيم ده لو أنا جيت أتكلم بيه ألف مين هيوقفك؟ لو هو فاهم القضية كويس أقول لك استنى يا شيخ الوقت أنت، وأنت ساعتها لا هتعرف ترد كده ولا هتعرف ترد كده غير مخرج واحد بس، أنت تقول له إن قصده بالكفر الاعتقادي الأكبر العقدي اللي هو الإيه؟ النفاق الاعتقادي الأكبر، والنفاق العملي اللي هو الإيه؟ الأصغر. يبقى إحنا في الأصل ما نحطش نفسنا في مواقف المواقف دي ممكن تحط علينا لبس. يعني يفهم من كده ان اذا تحققت القلب قول القلب وعلم القلب هنا يعتبر في اعتقاد على طول. لو تحقق، الشيخ بيقول فضيلة الشيخ عادل بيقول لو وجد في القلب علم القلب وعمل القلب، يعني في علم وعمل، في علم وقول وفي عمل القلب. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟ ما هو العلم والقول، احنا بنقول علم القلب اللي هو احيانا يسموه قوله او تصديقه يعني. اي نعم. ايوه. اما عمل القلب المكتفي، ايوه، هذا يعتبر في القلب ده، هو القلب بالشكل ده في عقيده ولا مش في عقيده؟ لا، في ممكن يكون تصديق او في اعتقاد في شيء ان هو صحيح، لكن لا يلزم منه الايه؟ العمل. لازم نعم. لا، اصل طالما في عقيده في القلب يبقى ما ينفعش نطلق عليه نطاق عقل. صحيح. برضه لو واحد عنده عقيده وكلمه عقيده راسخه في القلب، بس هنا مصطلح الاعتقاد، فرق بين الاعتقاد اللي له لوازم يقوم بها وبين الاعتقاد بمعنى مجرد التصديق. يعني انا مصدق ان دوت حق، اخي بالك ازاي، لكن ما التزمتش بعمل القلب باي لوازم، مش مستعد ان اعمل اي حاجه. زي مساله ايه؟ تعبير الحق سبحانه وتعالى عن استيقان فرعون بصدق موسى، قال وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. اي طيب. طيب لو احنا قلنا عشان بس ايه، من قال من اهل العلم الاكاديمي ان فيه نفاق عقدي ونفاق عملي، لو احنا قلنا ان هو يقصد بالنفاق العقدي ان يوجد عقد في القلب ولكن هذا العقد لم ياتي عليه لوازم من عمل القلب، لم يلتزم بلوازمه، الا يستقيم الكلام؟ يستقيم، بس هيبقى برضه احنا دلوقتي هيبقى القصد بكلمه الاعتقاد هنا اهو مجرد تصديق فقط، ولم ياتي حتى برضه مصطلح التصديق هينقلنا من مصطلح التصديق اذا اطلق في مفهوم السلف واذا اطلق في مفهوم الجهميه، فاحنا هندخل في قضيه شائكه لا داعي اصلا ان ندخل فيها، لازم تكون المصطلحات واضحه وبينه. ما خلينا في حديث عن تقسيم النفاق الأدق إنه يقسم لأكبر وإيه؟ وأصغر. لأن تقسيم النفاق لأكبر وأصغر، لاحظوا معايا يا إخوانا النقطة دي، هيبقى خاص بانتفاء عمل القلب بس كركن. يعني أنا بتكلم على انتفاء عمل القلب هو المؤثر في كفر النفاق مع وجود بقية الأركان، مش كده؟ فأنا لما أكلم لأكبر وأصغر يبقى أنا محصور في مسألة الأكبر والأصغر داخل الركن المؤثر اللي هو إيه؟ عمل القلب. إنما لو قلت اعتقادي وعملي بيتعدى الأشياء أخرى ممكن مش داخلة فيها. أنتم معايا يا إخوانا؟ ولذلك هنقول هو أنت ما يغركش إن مثلا واحد من العلماء الكبار قاله، نقول على العين والرأس، لكن أنا مع الشيء اللي يحدد لي القضية بدقة ويكون متوافق مع الأدلة. فهنا بنقول قسم بعض أهل العلم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. يعني التقسيم ده هو فيه لبس مش واضح قوي، يعني الشخص مش سهل إن أنت تقنعه بيه بسهولة يعني. لكن إحنا بنقول اللي قسم الكلام ده لما نحمل كلامهم على المحمل السليم الأفضل هنقول هم أرادوا تقسيم النفاق إلى أكبر وإيه؟ والنفاق الاعتقادي، هم عصدهم فيه النفاق الأكبر المخرج عن الملة، وسموه نفاق الاعتقادي على اعتبار أنه متعلق بانتفاء عمل القلب وانعدام العقيدة والإيمان في قلوب المنافقين. إحنا اللي بنحملهم المحمل السليم يعني. وأرادوا بالنفاق العملي ما لا يكون مخرجا من الملة وهو في حكم الكبائر. ده معناه أن أي نفاق، كلمة نفاق عملي إن أي نفاق متعلق بعمل الجوارح لا يخرج من المل، والكلام ده ما هو الصحيح هيبلنا بعد شوي. وأطلقوا عليه نفاق عملي على اعتبار وجود الاعتقاد وتحقيق الإيمان في القلب. لو قلنا على المعنى ده مثلا، ده أفضل ما يمكن بالنسبة لحمل الكلام. ويعني هم قصدوا أن الخلل في بعض الأعمال البسيطة اللي بيقع فيها المسلم زي إخلاف الوعد أو كذب الحديث أو خيانة الأمانة أو ما شابه ذلك. شو بقى قال ابن كثير، اسمعوني بقى كده، النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: نفاق اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. يبقى اللي ذكر التقسيم ده مين؟ ابن كثير. وابن كثير راجل معروف في سلفية المنهج بالنسبة له، بس احنا بالنسبة للمسألة هنحمل كلام ابن كثير على المحمل الحسن في ان يقصد اكبر وايه؟ واسق. طيب شوفوا كده، الحافظ ابن حجر، خلي بالكم الحافظ ابن حجر متأثر بمذهب الأشاعرة، لأنهم بيقولوا بالنسبة للأشاعرة بياخدوا فيها برأي مرجئة الفقهاء اللي اتكلموا فيها على ان الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، إنما عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان أو خارج عما يدل عليه الإيمان بالمطابقة. فبقول: والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في ترك اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. الكلام بتاع ابن حجر كلام طيب برضو ممكن يحمل على المحمل الصحيح، لكن شوفوا ابن تيمية بيتكلم عن النفاق بيقول إيه. ابن تيمية قال إن كل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. فبقول: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل منين؟ من النار، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول. شوف بقى هنا الألفاظ محددة: أن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساء بظهوره ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقول لك إيه؟ إنه ممكن هو بينه وبين الكفار يظهر اللي في قلبه مما يدل على انتفاء عمل القلب في قلبه وظهور التكذيب في قوله. يبقى هو قال قول اللسان كذبا وزورا، قال بلسانه ما ليس فين؟ في قلبه، فصرح بذلك عندما خلا بالكفار ومع المنافقين وشياطينه. وهذا القدر كان موجود في زمن الرسول عليه السلام وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده، لكن موجبات الإيمان على عهده أقوى. يعني الرسول عليه السلام هو عايز يقول إن أيام النبي عليه السلام ما كانش من السهل إن واحد يتخلف عن صلاة الجماعة زي الأيام دي كده، ما يجيش ما حدش هيقول له حاجة. ما كانش من السهل إن واحد ما يخرجش للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هيظهر إن هو إيه؟ منافق. إنما هنا لو ما خرجش للقتال ما حدش هيقول له حاجة. أنت خبالك إزاي؟ وكان النفاق معها موجودا، فإذا كانت مع قوتها أيام النبي عليه السلام اللي هي موجبات العمل والموجبات اللي تخلي الشخص إن هو يعمل حتى ولو كان منافقا، وكان النفاق معها موجودا، فوجود النفاق فيما دون ذلك أولى. يعني في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وطبعا في الأيام اللي احنا فيها أولى وأولى، مش كده برضو؟ وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم، كما بينه قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن إيه؟ نعلمهم. يبقى الرسول كان يعلم بعض المنافقين وكان لا يعلم يعني كثير برضو من المنافقين. كذلك كان خلفاؤه من بعده ربما عرفوا بعض المنافقين ولم يعرفوا البعض، وورثته من العلماء قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون بعضهم. ثم يقول: وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة ويسمون الزنادقة، يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من المنجمين ونحوهم، ثم في الأطباء، أطباء أيام ابن تيمية وبرضو أيامنا برضو خبالك إزاي تلاقي الجماعة اللي هم متعلمين برا ولاهم للي برا أكتر من اللي جوه، واللي بتعلم برا بروش تعلم الدين، بتعلم طب وهندسة على طول، فيجي البلده وولاؤه وقلبه متعلق بالغرب ومنهج الغرب ومدح الغرب أكتر منين؟ من المسلمين. زي دلوقتي اللي هي قضية التنمية البشرية اللي بيتكلموا عنها، اللي راحوا عاشوا هناك في الغرب ودرسوا الكلام ده وجاي يصدروه على ان ده أرقى في تنمية البشر من تنمية محمد بن عبد الله للبشر في سلوكياتهم وفي كلامهم. ولذلك الاتجاه اللي بيتكلموا عنه في التنمية البشرية ده من أخطر ما يمكن، إن شاء الله سنفرد له كتابا خاصا، لأننا شايف إن كثير من الناس فتنوا، وكثير من الناس اللي هم بيقولوا إحنا بنعتمد على التربية والأشياء دي في العمل الحركي وما شابه ذلك، يتبنون هذه الأفكار على إن دي يعني مفتاح العصر والإكسير الكيماوي اللي هيصلح الأمة، وهو في الحقيقة مذهب جهم بن صفوان في صورة معاصرة. يقدمون عقولهم على كتاب ربهم ويأخذون من كتاب الله ليوافق التنمية البشرية بتاعتهم. لهم وقتهم إن شاء الله إذا أحيان رب العزة والجلال. وهم تيمية بيتكلم على إن كثير من هؤلاء اللي عايشين مع التتار أيامه، يعني أيام التتار، وعايشين معهم لأن التتار ما بكلفهمش بعمل ولا بكلفهم بأحكام، فعايشين معهم وينافقونهم. إلى أن قال: وأما النفاق الأصغر، شوفوا متيمين، فهو النفاق في الأعمال. يعني اتكلم على أكبر وإيه وأصغر. قال في بعض الأعمال مثل أن يكذب أو يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا أؤتمن، أو يفجر إذا خاصم، زي ما ورد في الحديث آية المنافق. ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، اللي هو الغزو في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. ومتميه بيقول: والنفاق الكفر، نفاق دون نفاق. لاحظوا في تقسيم تيمية، هو هنا بيعتصم بيه وبيكلم من خلال منطلقه، يعني شايف هو ده الأدق، إن يقسم النفاق إلى أكبر وإيه وأصغر، أو نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق إيه أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر. لكن هو قال شيء اعتقادي وعملي زي ما الناس اتكلمت؟ لا، لأن ابن تيمية عارف اللوازم، هيترتب على كده أشياء ممكن أنا أتكلم فيها فواحد يحاول يعني ما عرفش، فهدخل معاه في مجادلة انتصارا لرأيي على حسابي، فندخل في مجال نحن أبعد ما يكون. وكذا ابن القيم اتكلم عن هذه القضية في النفاق، فالداء العضال الباطن اللي هو يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، وده أمر خفي على الناس وهو نوعان. فابن القيم لما جه يقسم النفاق قسمه زي شيخه برضه ابن تيمية، قال: وهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار في درك الأسفل، وهو أن يظهر المسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله. يعني شوف ابن القيم صار على ذلك. لكن إحنا عشان نقول المحمل السليم لما يكون حاجة زي كده، وإمام كبير زي ابن كثير والحافظ ابن حجر قال مثل هذا الكلام، فحيجي واحد يقول لك: طبعا أنا قلت إن اللي قاله ابن تيمية وابن القيم أدق، وهو المطابق للأدلة ولا يحدث اللبس. فيجي واحد يقول لك: شوف واحد يقول لك: لا انت مين انت عشان تيجي تتكلم على الحاجات دي؟ خبالك ازاي، ده قال الكلام ده بفلان وفلان وفلان، تقوم تتكرر قضية الأسماء الحسنى تاني. خبالك ازاي يا اخوانا، خلينا مع النص والدليل والأشياء اللي تخلي المسلمين أقرب ما يكون إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر من غير إشكال ومن غير تعقيد، وبلاش استخدام مصطلحات المتكلمين أو غيرها. فبنقول: لعل من حصر النفاق المخرج من الملة في النفاق الاعتقادي أراد اقتران الكفر الصادر من المنافقين بالجانب الاعتقادي في القلب. لكن الأدق هو تقسيم النفاق إلى أكبر وإيه، لأن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط. ولذلك حين ذكر القرآن صفات المنافقين ذكر منها تنقيصهم للرسول عليه الصلاة والسلام وسخريتهم بالمؤمنين. أما يسخر بالمؤمنين ويستهزأ بالمؤمنين، إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا الكلام ده بألسنتهم، قالوا إيه؟ ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء أو أرغب إيه بطونا ولا أجبن عند اللقاء. الكلام ده قالوا بألسنتهم ولا بقلوبهم؟ يبقى لازم في النفاق هيبقى فيها، يبقى ده بسبب قوله أدى ذلك إلى كفره ومناصرتهم للكفار ونحو ذلك. وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي، إلا أن ذلك ليس بلازم. يعني مش لازم أن الشخص يكون في قلبه مكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يكون منافق، قد يكون مصدقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، معتقد في أنه حق وأن ما جاء به حق، لكن يقول كلام استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما حصل من المنافقين. كما أنه ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة. هل كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة؟ طب لما أقول لك مثلا يسير الرياء، الرياء مش مبني على أن القلب يبطن شيئا خلاف ما يفعل، بس هل هذا يخرج من الملة مع أنه اعتقادي؟ هو والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وكلمة كان منافقا خالصا أي يشبه المنافقين في سلوكهم أو في أفعالهم، لكن لا يخرج من الملة، مع أنه المنافق إيه؟ خالص. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، إلى وإذا خاصم فجر. حتى الإمام النووي يقول هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا. ليه؟ كلمة خالصا دي هل معنى خالص دي؟ خلي بالك، إن ده يبقى نفاق اعتقادي. أنتوا معايا يا إخوانا؟ إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، مش كده؟ طيب الأفعال دي، دي أعمال ولا اعتقاد؟ أعمال. والرسول قال منافق إيه؟ خالص. وهذه الأعمال باتفاق ليست مخرجة منين؟ من المل. ولذلك طب هنا أقول لك ده هو في القلب غير اللي في الظاهر، نفس أركان النفاق. فمسألة تقسيمها، ما هو لازم يشترك الاثنين، لازم في عمل القلب بالنسبة للي حيكذب أو يخالف الوعد، عمل القلب خالف في شيء قليل بس موجود لسه عنده عمل القلب اللي يكفي لوصفه بالإيمان أو لا يخرجه عن دين الله عز وجل، إنه كذب في حديثه. وهذا حدث لمين؟ يعني هو ابن نووي بيقول إن الخصال ديت موجودة لإخوة يوسف عليه السلام، جمعوا هذه الخصال، كذبوا على أبيه وتآمروا على قتل أخيه، مش كده برضه؟ وغير كده كمان وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذه الخصال أو كلها، وهذا لا يعني خروجهم منين؟ من الملة. مع أن الأشياء دي قد تبنى على انتفاء جزء من عمل القلب، وعمل القلب ما يكونش متوفر على حسب القدر اللي هو يعني كذب به أو أخلف به أو ما شابه ذلك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وبعدين كثير من الصحابة كان يخاف النفاق على نفسه، بس خلي بالك هو جميع الصحابة تقريبا عارفين أن كان فيه منافقين في عهد النبي عليه السلام، وكان النفاق ده ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وصفهم ربنا بأبشع الأوصاف اللي ما وصفش بها الكفار، أكبرك إزاي؟ فعارفين إن النفاق ده نفاق إيه؟ أكبر، يخلد في النار بنص كلام الله عز وجل. بس هم نظرا لأنهم فهموا أن النفاق تغير الظاهر عن الباطن وتغير الحال، كانوا يخافون على أنفسهم إن تغير حالهم إن هم يكونوا منين؟ من المنافقين. وإن كان أصلا ما يظنونه نفاقا لا يؤثر حتى في الإيمان الواجب اللي هي درجة المقتصدين، وإنما يؤثر في درجة السابقين بالخيرات، زي حديث حنظلة الأسيدي اللي هو حديث أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي، قال لقياني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. هو حنظلة سمعني نفاق ليه؟ لأنه هو كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو أما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يشعر بحالة إيمانية لا يشعر بها إن كان مع أولاده أو مع نساء أو ما شبه ذلك. فحنظلة مع إن إحنا قلنا لم يخرج عن علم اليقين وإنما كان في مرتبة عين اليقين وحق اليقين يتقلب في منازل اليقين، فظن أن تغير الحال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين نفاق، فكان يخشى النفاق على نفسه، مع إن ده مبني برضه هو عنده اعتقاد وعنده عمل وكل الأركان متحققة فيه. نعم. وابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وابن حجر بيقول إن الصحابة اللي أدركوا ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة أخت أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمصر بن مخرمة، هؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسنه أو بالسن يعني جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم ابن أبي مليكة أن هؤلاء جميعا يخافون النفاق على أنفسهم ويخافون النفاق أيضا في الأعمال. خلاصة القول في النفاق الأصغر نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية مما هو دون الكفر، زي ما النفاق الأكبر اختلاف بين السريرة والعلانية بس فين؟ في الكفر. يبقى المسألة هنا أما تيجي تقسمها التقسيم الأدق أنك تقول كفر أكبر وكفر إيه أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. وإحنا أنا قلت كده في الكلام برضو، ده كلام بعض إخواننا زي الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، بيقول لما كان الإيمان برضو درجات متفاوتة يتفاضل فيها الناس فإن النفاق أيضا درجات يتفاوت فيها الناس، فإذا وصل النفاق أعلى درجة ده كلامني فإن الإيمان يكون في أقل درجة، والعكس صحيح، والمسلم قد يكون في قلبه إيمان ونفاق تختلف درجاتها باختلاف الفرد. والمنافق المحض هو الذي بلغ النفاق فيه إلى أكبر حد حتى تلاشى إيمان. وإن شاء الله عز وجل إحنا ناويين بإذن الله تعالى نعرض لكم على الباوربوينت أو على البروجيكتور صورة تقريبية للمسألة، أنت لما بتشوفها برسومات بسيطة كده بحيث أن أركان الإيمان تكون مستوفاة وتعرف تتكلم فيها بطلاقة وتقول لا الركن ده لو انتفى يظهر كذا والركن ده يبقى كذا والمسألة تبقى كده، بحيث تتضح لك القضية بصورة يعني بينة، وإن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. أنا عايزين نقول بالنسبة للمنافق بتجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب، لأن طبعا ما احناش عارفين الشخص في قلب إيه، القلب ده عشان أحكم عليه حتى بالنسبة للحكم، يعني خليكم معايا أخونا في النقطة دي، أنا عشان أحكم على معين حكاية الحكم على معين والكفر المعين هنتكلم عنها برضو ونشير إليها، لكن أنا بقولك عشان أنا أحكم على شخص احنا قلنا أسباب الكفر كلها بترجع إلى انتفاء عمل القلب عمدا أو إن إرادة الإنسان تعرض عن الحق وعن اتباعه، إما إعراض عن طلب العلم أو إعراض عن الإخلاص والحب أو إعراض عن قول اللسان وعدم النطق بشهادة التوحيد أو إعراض عن عمل الجوارح، يعني عمل القلب موجود في كله. فأنا عشان أعرف حجم أو درجة عمل القلب في الإنسان إيمانه كام، دي صعبة، دي حد شرف يحكم به، درجة المحبة في قلبه كام، درجة الإخلاص، درجة الخوف والرجاء، كل واحدة منهم تتردد بين الإيمان والكفر بين الخير وبين الشر زي ما عرضناها في دورة منة القدير بالتفصيل. فلازم عشان تتعرف لازم تجي لي خريطة من الملائكة اللي بيكتبهم يقول لي درجته قد كده، والحكاية دي صعبة جدا عشان أقدر أحكم فيها، فما أقدرش أحكم على معين. فأنا عشان أعرف الحكم على معين لازم يجي واحد يحكم في القضاء على الشخص، إن ما فعلتش كذا هتموت، فأقول لك أنا أموت وما أعملش، ساعتها بقى الحكم مش محتاج لكلام زي ترك الصلاة ما نيجي نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. ابن تيمية قال الشخص هنا لأن إحنا في الوقت ده لا تطبق الأحكام على ترك الصلاة، واللي ما بصليش هو خلاص ما حدش هيقول انت بتصليش ليه قبلك ازاي، انما لو في خلافة اسلامية او دولة اسلامية تقام فيها الشرائع فوجد واحد ما بصليش فاقاموا عليه الحجة والزموا القاضي ان لم يصلي خلال 3 ايام سيقتل، فقال لك انا افضل ان اقتل وأنا مسلم بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. خبلك إزاي؟ أو بقول لا إله إلا الله ومصدق بأن الرسول عليه السلام حق ومصدق بأن الصلاة واجب على المسلمين، لكن مش حصل وأفضل أن أقتل على أن أصل. ده ما فيش خلاف في كفري ويموت مرتد. ما تقوليش بقى هنا لا تتكاسل الحكاية مش واضحة. ليه؟ لأن أصلا ما أقدرش أنني أحققها في الواقع، إنما في أيام عمر الخطاب كان يتحقق، فيضطر ساعتها عند وضع السيف على رقبته إني صلي، بس هيبقى صلاته إيه؟ نفاق، فما تتعرفش الحكاية. فتقام الأحكام وترتب عليه في مسألة توريثي أو ما شابه ذلك. زي ما عبد الله ابن أبي بن سلول يعني ورثه أولاده عبد الله بن أبي وغيره، فمسألة إن بالنسبة للمنافقين، المنافقين بيعاملوا معاملة الإيه؟ المسلم في الأحكام، أحكام الميراث وأحكام النكاح وغير ذلك، إلا إن شخص بقى يظهر منه نفاق، وساعتها بقى الأمر هيترتب على الحكم عليه أو ما شابه ذلك إن كان في أحكام تطبق أو تقام. طيب تعالوا بقى هنا ننتقل إلى شيء آخر، مش هطول عليكم إن شاء الله عز وجل. أنا بحاول في بعض الفقرات المهمة زي هانته، احنا في صفحة 33 من 54 هانته. لا يجتمع في الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطل أو منافق. دي اتكلمنا عنها في الأول، لك لا يجتمع في الرجل إيه؟ انعدام الطاعة، انعدام الطاعة انتفاء لإيه؟ عمل الجوارح. لو انتفى عمل الجوارح مطلقا ها؟ دل ذلك على انتفاء العمل القلب تماما وانتفاء الإيمان من قلبه. لكن لو وجد العمل ها هيبقى عن إيمان أو نفاق. واضحة النقطة دي؟ إيمان أو نفاق. ولذلك لو احنا شفنا ناس بيصلوا وبيصوموا وبيفعلوا أفعال الإسلام ما نقدرش نحكم عليهم بالكفر. الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غير علي، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم ذلك في غير هذا الموضع، وكذلك سائر 72 فرقة. من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن أيضا. وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه قد يكون فيه بعض شعب من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق اللي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. طيب ابن تيمية له كلام هنا يقول لك: ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها. خلي بالكم ازاي، وده الحاجات دي برضو تخلي بالكم منها، اللي هي مسألة ايه؟ ان ممكن يفرض لك مسألة ما تحصلش، ما يكونش لها وجود في الواقع او في الخارج يعني. فهم قالوا ايه؟ اذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ يعني كافر خارج من الملة أو إيه؟ أو إن الشخص يبقى في هذه الحالة فاسق غير خارج من الملة لكن مرتكب كبير، على قولين. فابن تيمية بيقول الفرض أصلا فرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. خلي بالك هذا لا يفعله بشر قط، ما فيش حد بيعمله، انت بتفرض فرض خطأ، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى. ساعة ما تضربه صوتين أو ثلاثة يقول لك أنا حصلي خلاص يا عم، تعالى صلي حصلي خلاص، يقول لك إزاي لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرره عظيم لا يصبر عليه إنسان إلا لأمن عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك. يعني هو يصلي معانا وهو يبطن مثلا الهندوسية أو ما شابه ذلك من الأديان اللي هم لو عرفوا سعيده حيموت، فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقادي أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل. لتمنى صلي وما تقتلش أحسن، أخبرك إزاي. فهم بيفترضوا افتراضات ملاش واقع، أو زي ما قال لك إيه، يقول لك مثلا إيه، ونظير هذا لو قيل أن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر، قول رضي الله عنهما، فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما، فهذا لا يقع قط. يعني ترضى عن أبي بكر وعمر ولا حنيتلك، يقول لك لا أنا حموت ومش هترضى عنهم، بس يقول لك بس أنا بحبهم. حب إيه بقى؟ اخبالك إزاي؟ مش ممكن الكلام ده يحصل. فما تقوليش واحد في قلبه إيمان وإن الشخص ده هيمتنع بجوارحه مع القدرة على التنفيذ وسلامة القدر، لأن لو إن هو عاجز في الحالة دي ما هنقولش إن هو تارك لإيه؟ لقدرته، أو إنه متكاسل، لا ده عاجز عن الأداء وربنا عذره. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يشاركون المجاهدين في الأجر، زي ما صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا مسرتم مسيرا وقطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. الرسول قال حبسهم إيه العزل، لكن اللي كانوا عندهم القدرة من المنافقين وتخلفوا بأعذار باطلة ما عذرهم الحق سبحانه وتعالى، بل فضحهم وأنزل سورة التوبة فاضحة لأفعالهم ولخبسهم ونفاقهم. خلي بالك، ولك ونظير هذا كمان لو فرض أن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، إن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فامتنع من قولها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد به إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية، الجهم ومن وافقه عندهم أن الإيمان لابد أن يكون ظاهرا وإيه وباطنا. ما تقوليش لا الإيمان حيبقى في الباطن مع امتناعه كاملا فين؟ في الظاهر. واحد يقول لك طب يا شيخ ما تفسير حديث قال لا إله إلا الله من قال ولم يعمل خيرا قط، هي دي اللي عملت الإشكالية وهي دي اللي تحتاج لتفسير، فحتجلنا في الكلام عن عمل الجوارح بإذن الله تبارك وتعالى. فما تستعجلوش واصبروا معانا. موضوعات الإيمان المحاضرات اللي جاية ديت من أهم المحاضرات في الدورات الثلاثة، واللي هيتخلف محاضرة هيصعب ان يتابع في اللي بعده، عشان كده اللي يتخلف لضروره يسمع اللي فات. طيب هنا نقطه عايزين نتكلم عنها، ابن تيميه ذكرها وفصل فيها، هو دايما لما يحصل خلاف يقوم مرجع للاصول اللي توضح المساله. بقول اصل الايمان اللي بينفي النفاق مثلا ان يكون في الشخص قوه علم وبصيره وقوة عمل وحب. العلم والبصيرة موجود في القلب اللي هو علم القلب، مش كده؟ والعمل والحب موجود برضو، عمل هو يقصد عمل القلب، لو توجدوا في القلب لازم يظهر الصلاح فين؟ في الجوارح. فتعالوا نشوف بقى ابن تيمية بيتكلم بيقول ايه. والأصل الإيمان القلبي اللي بينفي النفاق كائن في قوة العلم والبصيرة وقوة العمل والمحبة. ربنا بيقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يبقى عندهم قوة عمل، والأبصار قوة إيه؟ علم وبصيرة. فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر. فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه فين؟ في قلبه. فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين. اسمعوا بقى، الأصل الأول التصديق بالحق والمحبة له. خلي بالكم هو بيقول ايه، ها؟ التصديق بالقلب والمحبة له. فالتصديق بالقلب ابن تيمية يقصد به ايه؟ ها؟ علم القلب، مش كده؟ مع ان احنا قلنا ان ابن تيمية لما بيتكلم عن التصديق يبقى لازم يجيب اللازم بتاعه على طول، مش كده؟ فيقول لك هنا التصديق ما يبقاش تصديق ولو فايدة إلا إذا كان في إيه؟ محبة وعمل قلب. إنما اللي هيجعل مجرد التصديق كافي من غير محبة ما ينفعش. لأن لو إن المحبة مش موجودة والعمل مش موجود، المحبة دي يعني عمل القلب، لو إن عمل القلب مش موجود يبقى عمل الجوارح ماهوش هيكون موجود، أو موجود نفاق أحسن. يبقى عمل الجوارح منتفي تماما، وفي الحالة دي يبقى الرجل ده صريح في انه هو كافر بالله العظيم. او ان عمل الجوارح يكون موجود وعمل القلب منتفي، وفي الحالة دي هيكون ايه؟ نفاق. اتضحت؟ ثم الحب التام. شوف بقى انا الحب التام، الحب التام يعني عمل القلب التام. صحصحوا معايا، انا عارف المحاضرة بتطول شوية، معلش استحملونا، احنا بنحاول بقدر المستطاع احنا نخلص الموضوع في الثلاثين محاضرة، والشيخ عادل بيقول خليها اربعين، اخبرك ازاي؟ بس يعني ان شاء الله هتكتمل الامور بصورة واضحة قريبا جدا بإذن الله تعالى. هاني تاني بنقول الحب التام، الحب التام يبقى قصده ايه؟ ها؟ عمل القلب. مش الحب بس، هو ما يتكلم عن الحب يعني الإرادة والنية والإخلاص، كل أعمال القلوب اللي في منطقة الكسب. فبالحب أشار إلى منطقة الكسب في القلب، وإحنا شرحناها قبل كده. الحب التام مع القدرة، يعني عنده استطاعة في البدن، يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة. يعني لو وجد عمل القلب في منطقة الكسب هيلزم تلقائيا عمل الإيه؟ الجوارح. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، شوف بقى اهو يقول لك بس مجرد العلم والتصديق ده كفاية قوي في مسمى الإيمان، أو ما يدل عليه الإيمان بالمطابقة، يقول لك العلم والتصديق وخلاص، اللي هو زي مين؟ الجهمية. وكل ما سمي إيمانا سماه علم وتصديق فقد غلط، بل لابد من العلم والحب، القول والعمل، العلم والعمل، التصديق المؤدي للعمل، لابد من العلم والحب. والعلم شرط في محبة المحبوب، لأن واحد مش هيحب واحد ما يعرفش عنه حاجة، لازم أعرفه الأول عشان أحبه. لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته، لا يلزم، عيد العبارة، من العلم بالشيء والتصديق به أو التصديق بثبوته إن أنا أحب. يعني فرعون صدق موسى، لكن هل أحب موسى؟ لا. يعني عايز أقول إنك ممكن يبقى التصديق ده موجود بس ما يتبناش على عمل، وده ما ينفعش ساعتها الإيمان. إنما الإيمان إن يكون فيه تصديق يتبنى عليه إيه؟ عمل. إن الإنسان حكم بعقله على صدق النبي وكلامه فيما أخبر عن ربه، هذا لا ينفعه إلا إذا إيه؟ نوى وعزم واستعد استعدادا كاملا على متابعته وعلى الخضوع والانقياد له. واضح يا إخواننا؟ المسائل دي مهمة في قضية الإيمان. ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضه، يعني يبقى مصدق بحاجات كثيرة لكن هو إيه كره. زي إيه أهو؟ كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم. اعكسها كده، ممكن واحد يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحة ما جاء به أهل الإيمان لكن بكرهه. أحيانا كتير تلاقي ناس يعذبوا في المؤمنين وإحنا عارفين أنتوا على حق، طب أنتوا تعملوا فينا كده ليه؟ أخوي لك إزاي؟ اللي بيحصل بقى يا أخي دي ظروف مالكش دخل بيها، الأمور دي بتحصل مش كده برضو؟ طيب. ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، ولكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لأجله، والقلوب فيها معنى يقتضي حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحب الله وطاعته. ثم قال اسمع أخوان، وإذا قام بالقلب التصديق، تصديق بالله عز وجل والمحبة له، يعني وجد علم القلب وعمل القلب، أو وجد إيمان القلب، أو وجد اعتقاد القلب اللي فيه الاستعداد للطاعة، المصطلحات دي كلها احنا بنضبطها، والاعتقاد القلب يبقى لازم معاه استعداد للايه؟ للعمل والمحبة. تصديق القلب معاه استعداد للعمل، علم القلب يبقى لازم كمان ايه؟ عمل القلب. إذا قام بالقلب التصديق والمحبة، تصديق بالله والمحبة لله، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب لما في القلب ولازم له ودليله ومعلوله. فواحد يقول لك معلوله، طب يعني معنى كده إن العمل اللي هو عمل الجوارح طالما قلنا معلول يبقى له إيه؟ علم. طالما قلنا المعلول يعني نتيجة يبقى له سبب، خبالك إزاي؟ فهل عمل الجوارح نتيجة للإيمان؟ ها؟ عمل جوارح يعتبر نتيجة للإيمان اللي في القلب؟ ممكن، إنما للإيمان على الإطلاق لا. ليه؟ لأن اللازم والملزوم العلة والمعلول، أخبرك إزاي؟ عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب علة وعمل الجوارح معلول، عمل القلب سبب وعمل الجوارح إيه؟ معلول، وعلم القلب أو قول القلب وقول اللسان برضو علة ومعلول. الأربعة دول في العلل مع بعضه بيدل عليهم مصطلح الإيمان عند الإطلاق بالمطابقة. فأنا قلت لكم حتى الأركان داخل الإيمان ومسمى الإيمان متلازم، أركان الإيمان متلازمة داخل مسمى. فلفظ الإيمان عند الإطلاق بينطبق على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وكل واحد ممكن يكون سبب في الثاني أو الثاني يدل عليه باللزوم. فهمتوا يا أخوانا النقطة ديت؟ نعم. كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة. فاكرين مثل الشجرة اللي بدأنا به في أول محاضرة؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا لكلمة الإيمان، قال ألم ترى كيف ضرب الله إيه مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلازم يكون الإيمان راسخ في القلب ويصدقه الإيه؟ العمل. كلمة التوحيد والشجرة، حتى بقول لك الشجرة كلما قوي أصلها وعرقها ورويت من جذورها قويت واشتدت فروعها، مش كده؟ وفروعها أيضا وأوراقها لو اتغذت بالمطر اللي نزل عليها بقوي، مش كده برضو؟ يعني أحيانا بيروا الشجر بالرش والتنقيط من الورق، وأحيانا تتراوى من تحت، فده يأثر في اللي فوق واللي فوق يأثر في اللي تحت. نفس الكلام، هتلاقي الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل ما الإيمان يزيد في القلب هيزيد في الجوارح، وكل ما الجوارح تطيع وتمشي مع ناس صالحين في الطاعة هيقوي الإيمان فين؟ في القلب. وكذلك الإيمان في القلب والإسلام على نية. يبقى دلوقتي عايزين نوصل لمعلومة مهمة هنستفيد منها برضو في هذه المحاضرة، الفرق بين الإيمان عند الإطلاق وعند التقييد. الإيمان عند الإطلاق ما دلالته بالمطابقة؟ عده: علم القلب وعمل القلب، قول لسان وعمل الجوارح. دي دلالة الإيمان عند إطلاقه بالإيه؟ بالمطابقة. ما مسمى الإيمان الذي ينطبق عليه مصطلح الإيمان عند الإطلاق؟ مسمى نفس الأربعة دول برضه. ما هو مسمى الإيمان، كلمة مسمى، إحنا عندنا اسم ومسمى، فالاسم يدل على الإيه؟ على المسمى. فما مسمى فلازم تسكن الأركان الأربعة جنب بعض اللي هي دلالة المطابقة. أخي بالك إزاي؟ لأن الناس كتير مصطلح مسمى الإيمان مش قادر يستوعبه. فكلمة مسمى الإيمان يعني إيه؟ يعني كلمة إيمان ومؤمن على الإطلاق من غير ما تكون مقرونة بالإسلام، مؤمن بس. الكلمة دي اسم، فما مسمى بينطبق عليه، ينطبق على الأربعة دول: العلم، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، اللي هي قول القلب وقول قول القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح، الأربعة دول. فما أقول لك ما مسمى الإيمان عند الإطلاق اللي هي ماذا دلالة لفظ الإيمان على مدلوله بالمطابقة؟ أربع أركان. مسمى الإيمان عند الإطلاق بأربعة. طب مسمى الإيمان عند التقيد أو عند ذكر الإسلام معه، هيبقى الإيمان يخص الاثنين اللي في الباطن والإسلام يخص الاثنين اللي فين؟ فهيبقى الإيمان عند التقييد يطلق على قول القلب وعمل القلب، والإسلام على قول اللسان وعمل الجوارح. ولذلك هنا قول اللسان وعمل الجوارح احنا نقول على الشهادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. طب لو أطلق الإسلام يبقى هيسقط الأربعة، هيسقط الأربعة. يعني لو زي يقول لك إيه؟ الإسلام قد يأتي بمعنى الإيمان، وقد يكون الإسلام غير الإيه؟ الإيمان. فنعرفهم إزاي؟ لو ذكرت الإيمان على الإطلاق ممكن يبقى هو مسمى الإسلام عند الإطلاق، فالإسلام على الإطلاق يبقى راجل مسلم، يبقى المفترض فيه إيه؟ ها؟ علم القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح. لكن لما أقول ده هو مسلم وليس بمؤمن، ها؟ خلي بالك، مسلم وليس بمؤمن، أمال إيه؟ منافق. خلي بالك، قالت الأعراب إيه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، لأن كان في كثير منهم من المنافقين. طب افرض واحد عنده إيمان في الظاهر، فهنقول عنده إسلام. طب والباطن اللي ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، إن كان هم منافقين، كان فيهم من المنافق من نفاق كثير، لكن قد يضعف الإيمان في قلبه. يضعف الإيمان فين؟ في قلبه، يبقى إيمانه ضعيف، ولذلك الإيمان بيزيد وينقص. مش إن هيخرج من الإيمان زي ما الخوارج بيقولوا بمجرد خروج ركن من أركان الإيمان أو نقصانه، لا، ممكن يكون إيه؟ إيمانه ضعيف، علمه ضعيف، جاهل ودخل في الإسلام. انتم معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فهنا هو بنتكلم على اساس ان احنا الوقت فهمنا في مصطلحات الايمان، وهنتابعها لغايه ما نجسدها في صوره تبقى واضحه جدا جدا. ان الايمان عند اطلاقه يطلق على اركان ايه؟ الاربعه. مسمى الايمان عند اطلاقه على برضه الاربعه. مسمى الاسلام عند اطلاقه على الاربعه. مسمى الايمان عند تقييده بمسمى الاسلام الاثنين مع بعض زي حديث جبريل، فهيفسر حديث جبريل في الاسلام بانه الاعمال الظاهره زي ما واضح، والايمان اللي هي اركان الايمان الباطنه. وحتى تقدر تقول فيها ساعتها بقى اللي قضيه تصديق الخبر وتنفيذ الامر والكلام اللي اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقه. وكذلك الإيمان في القلب والإسلام على نية. ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى قصده على الإيمان إيه؟ القلب. إيمان القلب، يؤمنون يوادون من حاد الله ورسوله، ده افعال جوارحه، ما هيكونش فيهم ولاء للكفار أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر ما ذكر. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. طب لو حصلت مودة ظاهرة لمن حاد الله ورسوله، لمن حد الله ورسوله، يبقى دي فيه خلل فيهم في إيماني على طول. أهو دل ذلك على خلل في الإيمان. اسمعوا الكلام ده هوت وكده إن شاء الله، يعني عشان مسألة الإسلام والإيمان لعل الآن المسألة خيوطها بدأت تتضح وشكلها بقى واضح من خلال المحاضرات. هانتهي احنا في 39 من 54، يعني لسه حوالي 15 صفحه نخلص، لسه يعني قدامنا فتره. والشيخ محمد بيبص يعني ان شاء الله بدري. اذا عرف ان اصل الايمان في القلب، فاسم الايمان طاره يطلق على ما في القلب من الاقوال القلبيه والاعمال القلبيه من التصديق والمحبه والتعظيم ونحو ذلك، يبقى هنا الايمان في مقابل ايه؟ الإسلام. أعيد العبارة ما خدتش بالك وأنا بتكلم. لو عرف، إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان طارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، يبقى هنا الإيمان في مقابل إيه؟ الإسلام. وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله، أو لوازمه وموجباته ودلائله. يبقى قصده في الحالة دي أن طالما في إيمان في القلب فلازم حيظهر أعمال الجوارح على طول. وطارة يدل على ما في القلب والبدن، أما يكون في القلب والبدن حيبقى الإيمان عند إيه؟ إطلاقه، حيبقى داخل في مسماه. وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماً، وأنها تدخل في مسمى الإيمان طارة ولا تدخل فيه طارة أخرى. فهمتوا حاجة؟ يقول لك يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إيه؟ إسلام. هيبقى الأعمال الباطنة إيمان. وأنها تدخل في مسمى الإيمان طارة، أي عند إطلاقه، ولا تدخل فيه طارة أخرى عند إيه؟ تقييد. ده نص كلام شيخ الإسلام تيمية اللي أنا شرحتها لكم ديت، إن الإيمان عند إطلاقه والإسلام عند إطلاقه، والإسلام والإيمان لما يكونوا مع بعض هيبقى الإيمان للباطن والإسلام للظاهر. وهو نفسه بيقول لك وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، أما يكون لوحده أو مقترن، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد منهما شيء يخصه، يعني ده مسكين غير الإيه؟ الفقير، أو المسكين أشد من الفقير. وإذا أفرد الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، يعني أعمال الظاهر وأعمال الباطن، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى لما يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، يبقى دخل كل شعب الإيمان فيه، وشعب الإيمان بترجع للأربع أركان اللي ذكرناه، شعب متعلقة بعمل القلب بعلم القلب، وشعب متعلقة بعمل القلب، وشعب متعلقة بقول اللسان، وشعب متعلقة بعمل الجوارح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلاها وأدناها إماطة الأذى، فجعل إماطة الأذى عن الطريق داخلة في مسمى الإيمان على اعتبار أن دي من أعمال الجوارح. نعم. وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان، لأن عند الإطلاق أهو وجزءا منه، فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، زي ما الرسول قال لوفد عبد القيس عندما سألوا عن الإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ففسرها بإيه؟ بأركان الإسلام الشهادة. فسر الإيمان ها هنا بما فسر بالإسلام، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. أما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن في الإيمان في القلب والإسلام ظاهر. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومتى حصل هذا الإيمان للعبد يعني وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام. أحسن، أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة، إرادة جازمة في القلب مع القدرة على أن ينفذ بدون وجود المراد. الكلام ده ما يحصلش أصلا، لا عقلا ولا واقعا ولا فطرة ولا شرعا. نعم. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلب التام. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم إن مجرد الإيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة. كلام باطل، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل إيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. كلام ابن تيمية كلام جميل جدا برضو، ترجعوا إن شاء الله. من النفاق اللي أودى بطائفة كبيرة وسرى في الأمة الإسلامية نفاق التقية. عارفين نفاق التقية عند مين؟ وغلاة الصوفية. الصوفية واحد منهم يقول لك إيه؟ ما كل من كتم الشهادة آثم، أو كل من وأدى البريء تجاني. ما كل من كتم الشهادة إيه؟ آثم، يعني يكتم الشهادة ولا لا مش آسف. أو كل من وأدى البريء تجاني. بيت الشعر ده أنا سمعته من واحد بيحضر في الزقازيق في الحضرة بتاعتهم، كان عسكري معنا إحنا في الجيش، بيغني له أجي أكلمه لك اسمع يا شيخ، ما كل من كتم الشهادة إيه؟ آثم، أو كل من وأدى البريئة إيه؟ جاد. أنا كافر. لا حول ولا قوة. إيه يا ابني اللي بتقوله دي؟ لك شوف أنت حكمت بالظاهر، أنا كافر بالطاغوت. فماشي يقول للناس أنا كافر، يقول لك الناس تفكر أنه هو بقى راجل كافر، وهو في قلبي يقول لك أنا كافر بالإيه؟ بالطاغوت. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض المصطلحات اللي شاعت في كلام كثير من الناس وفي عصره على وجه الخصوص مصطلح علم الظاهر وعلم الباطن وأهل الظاهر وأهل الإيه؟ الباطن. هو صراحة فصل تفصيل دقيق جدا جدا لقضية الظاهر والباطن هنا، وإحنا أوردنا كلامه ملخصا وصغناه بأسلوب مبسط حيث طلبة العلم يتعرفوا على المراد بحكاية علم الظاهر وعلم الإيه؟ الباطن. هو يتكلم على أساس أن حكاية ظاهر وباطن ديت على اعتبار الإنسان له ظاهر وله باطن، فده حق. وعلم الظاهر أي العلم بالأعمال الظاهرة من أعمال الجوارح وقول اللسان فده علم. العلم الباطن، العلم الباطن لو كنت تقصد به العلم بأحوال القلوب وما يتعلق بحديث النفس ومنطقة الكسب وغير ذلك والعقل والأشياء ديت برضه ده علم سليم. لكن أنت تعمل النصوص ظاهر وباطن وأحوالك أنت يبقى فيها ظاهر وباطن، فهو ده النفاق. أخبرك إزاي؟ يعني أكلمك كلام فتحمل كلامي على عكسه، زي ما الصوفية قالوا إيه؟ التوبة إنك لا تتوب، التوبة انعدام التوبة، الذكر انعدام الذكر. زي ما قلنا لكم قبل كده في كلامنا عربي، بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب. وربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت أخبرك إزاي؟ فربنا بيقول بتطمئن القلوب بذكر الله، هو بيقول بذكر الله تزداد الذنوب. أو دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافق. قال لا، يقول لك جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين. ليه؟ يقول لك ذكروا الله بعد غفلة، هم أصلا غافلون وقاموا يذكرون ليدللوا على عدم غفلتهم. إنما أصحاب الوحدة ذاكرون لأن الله تجلى فيهم. فبقول إيه؟ دع الذكرى والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكرى إلا المنافق إذا كان من تهواه في القلب حاضر، وأنت تديم الذكرى كنت منافق. شوف بقى إزاي؟ ولك إذا كان هو حاضر في قلبك على طول وما غابش، فحذكره ليه إذا كان أصلا هو موجود فيه؟ أنت خبلك إزاي؟ أنا ما نسيتوش عشان أذكره. ولذلك ظهر منهم بقى الضلالات الكفرية التي تعرفونها، إن يسمع كلب بينبح يقول له لبيك سيدي، ويسمع مؤذن بيأذن يقول عليك اللعنة. طب أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك المؤذن غافل عن الذكر فلم يذكر إلا بعد غفلة خمس دقائق أم يأذن فيهم، إنما الكلب وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شفت بقى إزاي؟ فأصبح الإيمان عندهم بقى كفر، والكفر إيمان، وكل الأشياء اللي هم هدموا بها دين الله عز وجل. وكان السبب طبعا شغل الشيعة في مثل هذه المسائل. ولذلك ابن تيمية بيقول وقد دخل في الكلام عن العلم الباطن والظهر من الحق والباطل ما لم يدخل في غيره، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفي، زي اللي يستدل بقال الله وقال الرسول عشان يوهم الناس إن هو بيستند بالقرآن والسنة، وهو في الأصل بيعطل أدلة النصوص وبيأولها وبيثبت الأصول. يقول لك إيه؟ الواجب والجائز والمستحيل والصفات السلبية والصفات المعنوية. يعني هو في الأصل ما بيثبتش ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بناء على ما أثبته الله لنفسه، لكن لما يجي يدلس على الناس في مؤلفاته يوم يذكر الأول الصفات الثابتة لله فيأتي بالأدلة القرآنية ولا يتكلم عن الأصول العقلية بتاعته. يقول لك قال الله كذا في صفة العلم، قال الله كذا في إثبات صفة الإرادة، ويجيب الإيه الإرادة، ويجيب لك البتاع ده وهو بيتكلم على إثبات سبع صفات، بس أوهم الناس إنه بيعتمد على إيه؟ على القرآن والسنة. نفس اللي بيحصل في قضية التنمية البشرية دي، لأن التنمية البشرية لما رجعت الكتب الراجل كاتبها اسمه إبراهيم الفقي، وجدت إيه؟ وإن الراجل ده بدأ يستخدم نظام الجهم صفوان، إن ياخذ من القرآن وياخذ من السنة كلام عشان يوحي بإن التنمية البشرية اللي جايبها من الجماعة الكفار اللي بره إن هم بينموا طريقة البشر في التفكير وطريقة البشر في الإنتاج وكلام من ده، وده كله كذب. خبالك إزاي؟ وما هو الصحيح، وعمر ما واحد درس الكلام ده واستفاد منها إفادة تنفع. أقول لك بس أنت تقوم الصبحية تقول أنا كويس، أنا حلو، أنا ما شاء الله، أنا إيجابي، أنا أقدر أعمل كذا وكذا، أنا حلو، أنا كويس، تقعد تكلم نفسك كده، كده يبقى أنت كده إيه؟ حاسس إن عندك قدرة ونماء في إن أنت تعمل الأفعال، يعني أنا كويس، أنا حلو، أخبرك إزاي؟ بدأ يقول بسم الله توكلت على الله، أخبرك إزاي؟ لا، أنا كويس، أنا حلو، حطها، أنت لازم تحط ده في ذهنك وأنت ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخ محمد، فبقول لم يكن الصحابة يبطنون خلاف ما يظهرون، ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفي، ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه، بل هم أقوم الناس بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. بقول في مسألة تطويل المحاضرات أو المحاضرات الطويلة، أنا ما بقولش كل حاجة في المذكرة، ولكن أنا القصد إن أنت لما تفهم أصول أهل السنة والجماعة يكون عندك من الكلام المتعلق بالمحاضرة، لو رغبت في تجميعه وشرحه هيكون عندك المبحث كامل متكامل تقرأ فيه وتشرحه للناس والمادة العلمية جاهزة. هذا القصد من تأليف المحاضرة بهذا الشكل. إنما لو قعدنا بقى نشرح في كل كلمة ونعدي فيها كده، أنت بقى ده دورك أنت بقى، ربنا يعينك. ولك إزاي؟ إحنا بس بنحاول بقدر المستطاع إن العلم الشرعي إن يبقى عندك الأصول والأدلة والمنهج يكون واضح عندك، واللي تقدر انك انت تدرسه للناس بنجمعه لك برضه، يعني احنا بنعمل اللي علينا، لكن طالب العلم مش بس جاي متلقي وخلاص كده لا، هيكون لك دور. احنا عشان كده بقول لك لخصها، فهتقراها وهتلخصها في 7 صفحات او 10 صفحات، ده معناه ان انت درستها واستوعبتها وسمعتها ولخصتها، فاصبح الموضوع متكامل في ذهنك، فيفتح الله عليك في يعني فهم الحق وفي نشره. ابن تيمية بيقول: ولما كان الإيمان عند أهل السنة قولا وعملا، فلا بد لكل قول وعمل عندهم من ظاهر وباطن. ظاهر القول لفظ اللسان، باطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، اللي هو قول الايه؟ القلب. يعني القول الظاهر قول اللسان، وما يقوم من حقائقه ومعانيه اللي هو الحديث النفس وما يتعلق بتصديقه بحكم العقل، ما يقوم بالجنان من هذا اسمه قول الايه؟ القلب. وظاهر العمل حركات الابدان، وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الانسان. فالمنافق لما اتى بظاهر الاسلام دون حقائق الايمان لم ينفعه ذلك، وكان من اهل الخسران، بل كان في الدرك الاسفل من النار. انا بحاول كلام ابن تيميه نعمله في صوره مسجوعه حلوه كده بحيث ايه تبقى سهله على النفس. والملاحده يظهرون موافقه المسلمين ويبطنون خلاف ذلك، وهم شر من المنافقين. فإن المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفر ويدعي أن الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان، والملاحدة تدعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان، وأن الأنبياء والأولياء هم من جنسهم يبطنون ما يبطنونهم مما هو كفر وتعطيل. هو عايز يقول برضو إن الإيه؟ أحيانا المنافق عارف ان في قلبه ما في قلبه كفر، ها، وهو يظهر الاسلام. بقول في من الفلاسفه اللي ممكن يظهر الاسلام خوفا ونفاقا، لكن هو معتقد ان الكفر اللي في قلبه من الفلسفه اللي هي تبع ارسطو وافلاطون والناس دول هو ده حقيقه الايمان. هو بيتكلم على مين؟ على الشخص اللي يظهر تصديق النصوص وانه يقول بالقران، وهو في باطنه يعتقد أن تعطيل النصوص هو الحق، وإن اتباع المذهب العقلي أو زي ما قال أبو حامد الغزالي عن المنطق الأرسطي: إن من لا يحيط به فلا ثقة في علومه. اللي لا يحيط بمنطق أرسطو وأفلاطون يبقى ما فيش أي ثقة في علومه. طب وهل الرسول عليه السلام سمع عن أرسطو أفلاطون وترجمت كتبه في عصر النبوة، ولا ربنا أخبر عنه؟ أبدا، ما فيش خبر عن أرسطو ولا أفلاطون. يبقى ما فيش ثقة بعلوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علوم الصحابة، كلام طبعا لا يقبل. نعم. هو طبعا بيتكلم على التقية، ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها من أبواب النفاق يعني باب التشيع والرفض، لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذب الطوائف وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية أو التقية من أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذبا لا يحصيه إلا الله، حتى نسبوا لجعفر الصادق أنه قال: التقية ديني، أو التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي شعار النفاق، فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. تيمية يقول: وهذا حقيقة الإيه؟ النفاق. ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل البيت رضي الله عنهم مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة، يعني لو أنت جبت كلام علي بن أبي طالب اللي يوافق فيه أصول أهل السنة والجماعة من كتب الشيعة، يقول لك ده علي بن أبي طالب وأهل البيت قالوا الكلام ده إيه؟ تقي. لما تحتج عليهم من كتبه يقول لك ده قالوا الكلام ده تقي. أخبر بالك إزاي؟ ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية والفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فجعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب، كله تقية وكلام منه، وأنه أظهر به خلاف ما أبطن وأصر به خلاف ما أعلم، فكان حقيقة قولهم إن الرسول هو إمام المنافقين، تنزه نبينا المصطفى عن ذلك وهو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل إليهم، المبلغ رسالة ربه، المخاطب لهم بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم يقول في مسألة الصوفية: وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طريق بعض الصوفية والفقراء وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في جميعها، حتى يرى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص أو حل الخمر وغيرها من المحرمات، أو أن لبعضهم طريقا إلى الله غير متابعة الرسول، ويقول لك إيه قدام المريدين والعامة من العابدين ما تشربش حشيش، مش كده؟ لكن في الخلوة مع العارفين والمحققين وأصحاب الشريعة شدي لك نفسين. فتلاقي أنا مرة رحت خلوة من خلوات، فدخلت لقيت الدخان وريحة الحشيش طلع. احنا طبعا بنعرف ريحة الحشيش لما يكون في قهوة بيحششوا، الدخان يبقى لها ريحة تانية خالص، معروف معروف ريحة الحشيش ولا لا؟ يعني لو واحد ريحة غريبة. انا طبعا اللي عرفني بالكلام ده واحد عنده خبرة، قال دول مش دي الريحة، دي ريحة حشيش. فالمهم ايه، ايام ما كنت انا بعمل الماجستير فرحت في احد الخلوات عشان اسال عن بعض الكتب، وشيخ الطريقه قاعد ومعاه مجموعه من ايه، من العارفين مش من المريدين. فالمهم انا اتصلت بيه فقال لي تعال. المهم رحت والجوزه محطوطه كل حاجه، بس هم ما بيدخنوش في الوقت ده، انما ريحه الحشيش كانت ايه، فايحه وطالعه. فهنا في الحاله ديت لو جه واحد من العامة زي حالاتي كده ازاي ودخل عليهم على طول، هتلاقي الريحة وبيحاولوا ان هم ايه ينظفوا المكان بأي صور، لكن أثرها موجود، أثرها موجود. وقعد يتكلم معايا بقى على منطق اللي العارفين وأبو حامد ومنطق الشبلي ومنطق مش عارف البسطامي وكلام من ده، والراجل ساعدني صراحة في اني حصل الايه المراجع. لكن هو طبعا لو واحد من المريدين او واحد من العامة من العابدين ما يقدرش يشرب قدامه حشيش، لان في الحالة دي هيسقط من نظري. اخبرك بالك ده الشيخ بيحشش، ده مصيب، اخبرك ازاي هيسيبه يمشي. انما لما يوصل بقى في الطريق فيعدي درجة العابد والمريد ووصل للعارف، ساعتها الله أكبر، خلاص بقى انكشف المستور وما عادش فيه ظاهر وباطن، لأنه هو دخل معاه فين؟ في الباطن. شفت بقى إزاي؟ ابن تيمية كتب كلام كويس، وفي مسألة الخضر ومسألة العلم اللدني وكلام من ده ذكرنا لكم منه ما تيسر. والمقصود هنا أنه لابد من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق الباطن فهو منافق، ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق. بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه. بقول زي الإنسان بالضبط، يعني ابن تيمية بيتكلم في المسألة فضرب قال زي الإنسان. إنسان يطلق على الروح والبدن الاثنين مع بعض وهما متفقان، فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان. فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر للظاهر منه. يعني كلمة إنسان مش فيها روح، كلمة إنسان يطلق على الروح والجسد معا، ينفع تقول إنسان من غير الروح وينفع تقول الإنسان على الروح من غير البدن؟ لا، الاثنين مع بعض. كذلك الإيمان، فبقوله الباطن للباطن من الإنسان والظاهر للظاهر منين منه. بقي الحديث عن الصفات القولية والفعلية اللي تتردد بين النفاق الأسر والأكبر، دي إن شاء الله عز وجل أنتوا بقى فيها ترجعوا لها، زي صفات السخرية بالمنافقين، سخرية المنافقين بالمؤمنين، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. النفاق من صفاته القولية، إيه الصفات القولية وإيه الصفات الفعلية؟ فإحنا ذكرنا لكم صفات المنافقين القولية وصفاته الفعلية ملخصة مما كتبه إخواننا في هذا المجال. فأسأل الله تبارك وتعالى، أنا ولن اعذروني إن كنت أطيل عليكم في قضية الإيمان، وأنا عارف أن المحاضرة طويلة إنما تأخذ ساعتين أو أكثر، عارف أن هي طويلة، بس هنعمل إيه، لابد أن نصبر حتى نتعلم. فالعلم ما بيجيش بالسهل، وأنا والله يعني يعلم الله عز وجل ما أعانيه من تجهيز المحاضرة وتأليفها حتى تكون جاهزة في الأسبوع القادم. فيعني يكون الواحد يتعب الأسبوع ده كله عشان يجهز محاضرة, ويبقى الأخ قاعد مثلا متقلق يقول لك ده كتير يا شيخ المحاضرة علينا. والله ده علم. إحنا يعني بنقول إن كثير من إخواننا اللي كانوا بيحضروا نفسهم قليل, وأنا بقول لك العلم ده محتاج إيه؟ رجالة. لك إزاي؟ فالحمد لله إن اللي حاضرين رجال, واللي غابوا برضو رجالة, بس هيجوا إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال: ما هي عقيدة أبي حامد الغزالي؟ هل هو أشعري أم صوفي أم من أهل السنة والجماعة؟ هو من أهل السنة والجماعة باعتبار ما يقابل الشيعة, يعني يقول شيعي وسني, فبهذا الاعتبار حيبقى إيه؟ سني. لكن العقيدة بتاعته أشعرية صوفية, وهذه واضحة في جميع مؤلفاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليكم نرجو إجابة. ذكرتم إن التصديق يراد به عند السلف لاعتقاد الموجب للعمل, لكن الشيخ الإسلام فرق بين لفظ التصديق ولفظ عمل القلب, حيث قال: وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق, وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع. ما هو كلام ابن تيمية واضح, ولك تصديق يستلزم الإيه؟ العمل والمحبة. لأن في تصديق, الأخ ده حضر المحاضرة اللي فاتت, سائل السؤال ده فينه؟ حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ طيب انت فهمت احنا واحنا بنقول في المحاضرة الماضية ان ممكن التصديق يطلق ويراد به ايه؟ قول القلب اللي هو الخواطر المطلقة حديث النفس, وممكن يطلق على حكم العقل على هذا القول اللي وصله العلم, ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ايه ينفذ, هو يحكم بهذا. دي فيه ضرر او نفع بالنسبة للامر, فيه تصديق او تكذيب بالنسبة للخبر, وممكن الإرادة تأخذ بهذا اللازم أو لا تأخذ به, يبقى عندها استعداد للعمل وفق هذا الايه التصديق. هذا ما يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إن ما ينفعش يبقى تصديق منفصل عن ايه؟ عن الإرادة والعمل, وإحنا وضحناها بدقة في المحاضرة اللي فاتت. فلما نقول تصديق القلب, ولذلك أنتوا لو شفتوا اللوحة اللي عرضناها في البروجيكتور لما عرضنا على شاشة العرض, إن إحنا قلنا تصديق القلب ماسك حاجتين: قول القلب وعمل الايه؟ عمل القلب. ده عند اهل السنه. فما تقوليش تصديق منعزل عن العمل. اللي هيعمل تصديق منعزل عن العمل هم الجهميه في قول من الايمان هو المعرفه, او مرجئه الفقهاء اللي قالوا العمل لا يدخل في اركان الايمان ولا في مسمى الايمان, على اعتبار ان ما هو لو انتفى عمل الجوارح هينتفي عمل القلب, هيبقى التصديق قاصر بالتصديق بالعلم فقط او بمنطقه الحديث النفس وليس بمنطقه الكسب. كفايه كده بقى النهارده. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم. الحق في ليل بهيم اصدق النجوى, وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. اناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى, وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى, ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى, ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى, وأهو الخير يا ربي كما كنت.